هارون الرشيد. اختلف المؤرخون في مولد الرشيد، فمنهم من ذكره في عام 145 هجري، وقيل 146 هجري، وقيل في المحرم 149 هجري، أي أنه تولى الخلافة وهو فوق العشرين، وكان أبيض طويلا سمينا جميلا، وكان ذا سمعة طيبة في الناس لما كان من جهاده للروم في عهد أبيه المهدي، ثم أكمل في حياته مسيرة الجهاد هذه حتى إنه اتخذ قلنسوة مكتوبا عليها غاز وحاج. ما إن مات الهادي حتى تحرك الأمراء لتنصيب الرشيد في الخلافة، وانتهت عمليا فكرة تنصيب جعفر ابن الهادي وليا للعهد. ويذكر المؤرخون أسماء هرثمة ابن أعين ويحيى ابن خالد البرمكي وخازم ابن خزيمة، فهم الذين أسرعوا بالخبر إلى الرشيد وتولوا مهمة إقرار الأمر قبل انتشار خبر وفاة الهادي. لقد استيقظ الرشيد فزعا على يد يحيى ابن خالد البرمكي الذي ناداه قم يا أمير المؤمنين، فارتاع الرشيد ونبهه كم تروعني إعجابا منك بخلافتي، فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟ فأخبره يحيى بموت الهادي، وبينما يلبس الرشيد ثيابه جاءه الخبر السعيد الثاني، فقد ولد له مولود، ولم يكن أحد يدري في ذلك الوقت أن هذا المولود سيكون الخليفة المأمون. صلى هارون على أخيه الهادي في عيسى باذ، وبدأ خلافته بالتخلص من مناوئه أبي عصمة أو أبي عصمة الذي كان أشد الناس حماسة لخلع هارون من ولاية العهد ليتولاها جعفر ابن الهادي، حتى لقد كان يهين هارون ويمنعه من مجرد التقدم في المشي على جعفر. ثم سارع الرشيد بالعودة إلى بغداد، فما إن أشرق الصباح حتى كان قد دفن الهادي بعيسى باذ، وعزم ألا يصلي الظهر إلا ببغداد. وكان أول أعماله من بغداد أن حرص على إكمال بناء مدينة طرسوس على ساحل البحر المتوسط، والتي تعد من أهم الثغور من جهة الروم، وأعلن الأمان العام لمن كان هاربا أو خائفا إلا الزنادقة. أحوال الخلافة: نستطيع تقسيم خلافة الرشيد سياسيا إلى ثلاث مراحل متمايزة. المرحلة الأولى استمرت 4 سنوات، وكانت أمه الخيزران صاحبة نفوذ واسع وكلمة مسموعة، بل وهي الأقوى بين مراكز القوى. المرحلة الثانية واستمرت 13 عاما، وفيها كان الرشيد هو الخليفة القوي، لكنه أعطى صلاحيات واسعة لوزيره البرمكي ولرجال الدولة من الأسرة البرمكية. المرحلة الثالثة واستمرت 6 سنوات، وفيها كان الرشيد يدير الأمور كلها بنفسه بعد أن تخلص من البرامكة في النكبة الشهيرة بعد اتساع نفوذهم إلى حد خطير. 1. المرحلة الأولى من 170 إلى 174 هجري. منذ عهد المهدي والخيزران كانت ذات نفوذ في الدولة، ثم عظم نفوذها أكثر حين مات المهدي وصار ولدها الهادي في الخلافة، لكن الهادي أقصاها ومنع دخول الوزراء والأمراء عليها، فذهب نفوذها وغضبت منه غضبا شديدا، ثم عادت مكانتها أفضل وأعظم مما كانت بعد وفاة الهادي وتولي الرشيد، وصارت صاحبة الكلمة المسموعة في بلاط الخلافة، حتى لقد قال الرشيد لحاجبه الفضل ابن الربيع بعد وفاتها: وحق المهدي، وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد، إني لأهم لك من الليل بشيء من التولية وغيرها فتمنعني أمي فأطيع أمرها. وقد عين الرشيد يحيى ابن خالد البرمكي في منصب الوزير، وأعطاه صلاحيات واسعة فيما يعرف بوزارة التفويض، قائلا له: لقد قلدتك أمر الرعية فاحكم فيها بما ترى من الصواب، واعزل من رأيت واستعمل من رأيت. فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون للناس جلوسا عاما في كل يوم إلى انتصاف النهار، ينظرون في أمور الناس وحوائجهم، لا يحجب أحد ولا يلقى لهم ستر، ويلقاهم بالترحاب والبشاشة والسرور. ولا يعد هذا مستغربا إذا علمنا أن يحيى البرمكي هو مؤدب الرشيد ومربيه ومعلمه، وأن الرشيد رضع في صغره من زوجته فهو أبوه من الرضاعة، وكان الرشيد يناديه يا أبي. ومنذ كان الرشيد في 14 من عمره ويحيى يلازمه ويعمل كاتبا له بأمر المهدي، وكان يرافقه في غزواته، وفي تلك السنة كان يحيى في 50 من عمره قضاها كلها في خدمة الدولة، فهو صاحب تجربة واسعة ولا مطعن في ولائه واقتداره، بينما كان الرشيد كما ذكرنا فوق 20 بقليل. ولأول مرة كانت قرارات ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى بن خالد، وكانت من قبل تكون باسم الخليفة. وعلى الرغم من أن مؤرخ الحضارة وول ديورانت يرى في هذا التفويض الواسع إفراطا خطيرا في ثقته بالوزير، إلا أنه يعود فيقول: أثبت يحيى أنه أقدر الحكام في تاريخ العالم كله. لقد كان رجلا بشوشا دمث الأخلاق، جوادا حكيما، مجدا لا يمل من العمل، رفع دولاب الحكومة إلى أعلى درجات الكفاية، وثبت دعائم النظام، وأقر الأمن، ونشر لواء العدالة، وأنشأ الطرق والجسور والخانات، واحتفر قنوات الري، فعم الرخاء جميع ولايات الدولة. وهذا الوزير المفوض كان يستشير الخيزران ويصدر عن أمرها ورأيها، وظل هذا الوضع قائما حتى وفاة الخيزران عام 174 هجري. 2. المرحلة الثانية من 174 إلى 187 هجري، وهي التي انفرد فيها الرشيد بالحكم مع استمرار الصلاحيات الواسعة ليحيى بن خالد البرمكي، ومع وجود الأسرة البرمكية في مناصب الدولة العليا، على أن الرشيد قد توفيت أمه الخيزران، أخذ خاتمه الذي توقع به القرارات والرسائل من جعفر بن يحيى البرمكي، وعهد به إلى الفضل بن الربيع ابن وزير المنصور الربيع بن يونس، وهو عربي بخلاف البرامكة ذوي الأصول الفارسية. فهذا كان أول انتقاص من سلطة البرامكة، فبعض المؤرخين يرون أن هذه علامة مبكرة لشعور الرشيد بخطر استيلاء الفارسيين على أهم مناصب الدولة، وبعضهم يقلل من شأنها ويراها كأي خطوة إدارية عادية في ذلك الوقت. ويرجح قول الفريق الثاني أن الرشيد جدد تفويض أمور الدولة إلى يحيى بن خالد عام 178 هجري، كما أنه أرجع خاتم الخليفة إليه عام 180 هجري بعد أن كان مع جعفر بن عيسى. وقد كان يحيى بن خالد رجل دولة من الطراز الأول، كفاءة وخبرة وحسن تدبير، وكان أبناؤه في المناصب العليا، وقد كانوا أيضا مثالا لرجال الدولة والإدارة، ولهم من حميد السجايا والصفات ما جعلهم موضع حب الناس واحترامهم. فقام يحيى بأمره خير قيام، ودبر أموره أحسن تدبير، كما تولى أولاد يحيى البرمكي المناصب الكبيرة في الدولة، وصاروا موضع ثقة الخليفة حتى نكبهم فجأة عام 187 هجري. 3. المرحلة الثالثة من 187 إلى 193 هجري، حيث تولى الرشيد كل الأمور بنفسه، ولم يعد يخرج فقط للحج أو الغزو، بل صار يخرج إلى البلاد يتفقد أحوالها بنفسه، كما عزم على الخروج بنفسه على رأس جيش للتصدي لثورة في أقصى الشرق في سمرقند من بلاد ما وراء النهر. لقد خرج الرشيد في جمادى الأولى 190 هجري إلى الري، وهي منذ عصر المنصور في مقام عاصمة بلاد المشرق، وقد كانت خراسان وما وراءها من بلاد النهر وما تخامها من طبرستان وبلاد الديلم تضطرب في هذا الوقت، مما سنعرض له لاحقا بتفصيلا إن شاء الله. وكان من أهم أسباب خروجه بنفسه تعقب أمر خراسان التي وصلت رسائل كبرائها وأعيانها يشكون ظلم الوالي علي بن عيسى بن ماهان وسوء سيرته فيهم، وثمت رسائل قالت بأنه يعتزم العصيان والاستقلال بخراسان. فذهب الرشيد إلى الري وأقام هناك 4 أشهر تفقد فيها الوضع، وجاءه علي بن عيسى الذي أكثر من الهدايا والجواهر للرشيد ومن معه من الكتاب والقواد، ورأى الرشيد غير ما ظنه، وأبقى علي بن عيسى في ولايته على خراسان، وأغلب الظن أنه أبقاه اضطرارا لما يواجهه من ثورة في سمرقند من بلاد ما وراء النهر. وفي سفره هذا أقر الرشيد أمر طبرستان التي تضطرب أحوالها، وأخرج جيشا قاده حسين الخادم إلى هناك، ومعه عهد أمان لزعماء طبرستان وقبائل الديلم شروين أبي قارن وونداد هرمز والمرزبان ابن جستان، وجاء إليه جستان وونداد في الري فأكرمهما وتعاهدا على السمع والطاعة وأداء الخراج. واستغرق هذا السفر 7 أشهر، ثم عاد الرشيد إلى بغداد في ذي الحجة 190 هجري. لم يلبث بعد عودته هذه إلا شهورا حتى اكتشف الرشيد كذب علي بن عيسى بن ماهان عليه، ولقد زعم أن ثورة سمرقند قد استنزفت أمواله، حتى لقد باع فيها حلي نسائه، بينما تكشف أن لابنه ثروة قدرها 30 مليونا، كما أن علي بن عيسى انسحب من بلخ إلى مرو أي إلى الغرب، وكان قرارا رآه الرشيد انسحابا بلا مبرر، ويمثل خطرا على مسار مواجهة التمرد، لا سيما وقد ترك مثل هذه الثروة التي إن وقعت في يد المتمردين زادت بها قوتهم. فقرر الرشيد عام 191 هجري عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان، فقد انتفى سبب الاضطرار الذي أبقى به عليه، وهو مواجهة الثورة حين فشل في إدارة أموره فيها، ولم يعد لوجوده معنى مع ظلمه لأهل خراسان وأعيانهم واستهانته برجالهم وكبارهم وكراهية القوم له، وعين مكانه البطل الكبير هرثم بن أعين أو هرثم بن أعين، وقد كان تعيينه سرا وإرساله مع الجيش تمويها، وكأنه دعم لحرب التمرد في سمرقند. فلما تمكن هرثم من الأمر عام 192 هجري قبض على علي بن عيسى وصادر أمواله، فإذا بها في بعض التقديرات 80 مليونا، وأرسله إلى بغداد. ويورد الطبري رسالة من هرثم إلى الرشيد فيها تقرير مفصل عما قام به في هذا السفر منذ كان في الطريق وحتى لحظة إرسال هذه الرسالة، وقيمة هذا التقرير المفصل في أنه دليل على إمساك الرشيد كافة خيوط المتابعة والإشراف على الوضع بنفسه. ثم رد عليه الرشيد برسالة يخبره أنه تابع كل التفاصيل المرسلة، ويأمره أن يزداد اجتهادا في رفع مظالم الناس واستصفاء أموال علي بن عيسى ثم مواجهة تمرد سمرقند. ثم خرج الرشيد مرة أخرى عام 192 هجري من مقر إقامته في الرقة متوجها إلى خراسان ليقود بنفسه إخماد تمرد سمرقند، ولكنه مات في الطريق في طوس قبل أن يبلغ غايته. 4. الرقة عاصمة جديدة. هذا العنصر ينبغي أن يضاف إلى ملامح المرحلة الثالثة، ولكن لما له من أهمية أفردناه في الحديث. لقد أدت كثير من الظروف السياسية والعسكرية إلى أن يتخذ الرشيد مقرا جديدا لإدارة الدولة منه عام 180 هجري، ووقع اختياره على مدينة الرقة، لكنه لم ينتقل إليها بأهله وأزواجه، بل لم يزل مضطرا ومتأسفا على تركه بغداد وانتقاله إلى غيرها. تتلخص هذه الظروف في 1. قرب الرقة جغرافيا من الجزيرة الفراتية التي كانت حافلة بالثورات وحركات التمرد المرهقة. 2. قربها جغرافيا من الشام الذي ما زال على حب الأمويين والذي حفل أيضا بتوترات قبلية. 3. ابتعاد الرقة عن نفوذ البرامكة الهائل في بغداد، ففي الرقة يعتمد الرشيد على العنصر العربي الذي يحن لأيام الأمويين ليكون دعما لسلطتهم، وقد شعر يحيى بن خالد البرمكي بشيء من هذا وتناوشته الظنون من نائبة يخفيها القدر، فقد تحدث يحيى بن خالد عن احتمال وقوع كارثة البرامكة، ونصح أولاده بعدم صحبة الرشيد إلى الرقة، فلم يأخذوا قوله مأخذ الجد. 4. وهي بعد ذلك مدينة طيبة السكن كثيرة الخيرات حافلة بالمياه والخصب، وللشعراء في وصف جمالها مدائح رائقة، وخراج إقليمها لا يفوقه إلا خراج مصر، فلن تضيق بإقامة الخليفة وحاشيته. 5. والرقة أقرب إلى ثغور الروم مما يجعلها أفضل في إدارة العمليات الحربية في عهد الرشيد الذي سيزخر بالجهاد ضد الروم، وقد عمرت الرقة بمن انتقل إليها من كبار رجال الدولة وأهل العلم والحكمة في حاشية الرشيد، وعمرت أسواقها ونهضت عمرانا بما بني فيها من منازل وقصور وبساتين وأسواق ومساجد وأسوار وأبواب ومستشفيات ومخازن للسلاح والعتاد. هذا مجمل الأحوال السياسية للخلافة العباسية. ثم نبدأ الآن في استعراض عهد الرشيد، جهاده والمشكلات التي واجهته ونكبته للبرامكة ومسألة ولاية العهد بين أبنائه الأمين والمأمون والقاسم، وما أثمر عنه عهد الرشيد من رخاء ونهضة وأيام زاخرة. حركة الجهاد. كان الرشيد لا يهدأ، نزل بهم الثلج مرة وهم في إحدى الغزوات، فقال أحد حاشيته: أما ترى يا أمير المؤمنين ما نحن فيه من الجهد والرعية وادعة؟ فقال: أسكت، على الرعية المنام وعلينا القيام، ولا بد للراعي من حراسة رعيته. وبمثل هذا عرف الرشيد كما ذكر القلقشندي بلقب جبار بني العباس، ووضعه ضمن من اشتهر عند أهل الأثر بلقبه، وذلك لأنه أغزى ابنه القاسم الروم فقتل منهم 50,000 وأخذ منهم 5,000 دابة بالسروج واللجم الفضة، وأغزى علي بن عيسى بن ماهان بلاد الترك فقتل منهم 40,000، وغزى هو بنفسه بلاد الروم ففتح هرقل وأخذ الجزية من ملك الروم. هذا الذي اختصره القلقشندي بهذا القول نستعرضه هنا من خلال عناصر ثلاثة: الاهتمام بأمر الجهاد إعدادا وتنظيما، ثم معاركه في جبهة الروم وهي القسم الأعظم من الجهاد في عهد الرشيد، ثم معارك الجهاد في الجبهات الأخرى. 1- الاهتمام بأمر الجهاد، وشمل هذا الاهتمام بالثغور وشحنها بالجند وبتقوية المدن والحصون والمعاقل وتنظيم الجهاد إداريا ليكون أكثر فعالية. وقد ذكرنا أن أول أعمال الرشيد في خلافته إكماله بناء طرسوس التي تعد من أهم ثغور المسلمين أمام الروم، وكانت فكرة بنائها قد بدأت منذ 8 سنوات، حيث أوصى الحسن بن قحطبة المهدي ببنائها واتخاذها ثغرا، ولكن المهدي رأى بناء حصن الحدث أولا. كلف الرشيد مولاه التركي فرج الخادم عام 170 هجري بالإشراف على هذا المشروع، وقد أسرع في ذلك لما تناهى إلى مسامعه عزم الروم على غزو طرسوس وبنائها كحصن لهم، ولو تم ذلك فسيكون ضربة قوية لموقع وحصانة وأهمية طرسوس في الخريطة العسكرية بين المسلمين والروم. فكان من مهمات هرثم بن أعين قائد صائفة عام 171 هجري أن يشرف على بناء طرسوس، فأشرف هرثم على عمل فرج الخادم، وقد قام فرج بالعمل على خير وجه واستخدم مواد البناء والفعل والبنائين وسائر ما يحتاجه المشروع، ثم بدأ في شحن الجنود الخراسانيين من بغداد ومن المصيصة ومن أنطاكيا ليكونوا حراسة لعمل البناء، ثم ليكونوا سكان المدينة بعدئذ. وقد تم إنجاز العمل وبدأ السكن في طرسوس في ربيع الآخر 172 هجري، وقد زاد الرشيد في عطيات من سكنوا طرسوس 10 دنانير تشجيعا للناس على المقام بها. وعمر الرشيد بعض مدن الثغور وأحاط كثيرا منها بالقلاع والحصون والأسوار والأبواب الحديدية مثل قلاطية وسميصات ومرعش، وكان الروم قد هدموها وأحرقوها فأعاد الرشيد بناءها وأقام بها حامية كبيرة، وأنشأ الرشيد مدينة جديدة عرفت باسم الهارونية على الثغور. ولذا فقد صارت خريطة الثغور في عهد الرشيد على النحو التالي: 1- الثغور الجزرية، وهي التي يرابط بها أهل الجزيرة الفراتية وتشمل مالطية وزبطرة ومرعش والحدث والمصيصة. 2- الثغور الشامية، وهي التي يرابط بها أهل الشام وتشمل طرسوس وأذنة وعين زربة والهارونية. وقد أفاق الرشيد في ترتيب أمور الجهاد أباه المهدي وجده المنصور، حتى قال فيه معاوية بن عمرو: رأينا من اجتهاد أمير المؤمنين هارون في الغزو ونفاذ بصيرته في الجهاد أمرا عظيما، أقام من الصناعة ما لم يقم قبله، وقسم الأموال في الثغور والسواحل وأشجى الروم وقمعهم. وقام الرشيد بتغييرات إدارية، إذ عزل منطقة الثغور عن ولايتي الجزيرة الفراتية وقنسرين، وكانت من قبل تابعة لهما، وجعلها وحدة إدارية مستقلة وسماها العواصم عام 170 هجري، وجعل عاصمتها أنطاكيا، ووضع خطة لإسكان الناس فيها فتكون عاصية على الروم ومركزا متقدما للعمليات العسكرية. وتعمير البلاد بالسكان هو أفضل ما يعرقل الغزو كما هو معروف، ولأهميتها كان لا يولي عليها إلا كبار القادة أو أقرب الأقربين إليه مثل عبد الملك بن صالح ابن عم أبي جعفر المنصور أو ابنه المعتصم. ومما عمله الرشيد إقامة ديوان العرض ملحقا بديوان الحرب، ومن وظائفه استعراض الجند ومعرفة كفاءاتهم من قبل مشرفين مختصين، وألف بعضهم كراسات في الهندسة الحربية كالتعبئة وطرق الاستيلاء على الحصون وتشييد القلاع وفي الفروسية وفي الحصار. ووجدت مصطلحات وتعابير عسكرية مثل النفير النفير وتعني استعدوا للهجوم، والأرض الأرض وتعني ترجلوا، والخيل الخيل وتعني اركبوا الجياد لأمر خطير، ونقل المصنفات العلمية والعسكرية التي وجدت في حصون العدو وتعريبها. ولقد اهتم الرشيد بديوان الجند، ومهمة هذا الديوان إحصاء الجند ورواتبهم وأسلحتهم ودوابهم وما يلزمهم من نفقات وما يأخذونه من غنائم. وقد وصل راتب الجندي العادي إلى 20 درهما عدا الغنائم العينية في زمن كان فيه الكبش يباع بدرهم، ولا تتجاوز مدة غياب الجندي عن أسرته أكثر من 4 أشهر عدا غزوات الجهاد التي تطول أكثر من هذه المدة. وكانت موارد قنسرين والعواصم والثغور تنفق على المراقب والحرس وتأمين الاستقرار للحدود. وتروي المصادر أن مجموعة جندي فرقة العسكرية النظامية الدائمة المرابطة في خراسان والعراق والعواصم وشمال أفريقيا وغيرها يزيد على 1,000,000 جندي ما عدا المتطوعة الذين يتبرعون بالجهاد مع العسكر من أجل الكسب أو تقربا من الله، وأكثرهم من البدو وسكان الأرياف. هذا العدد الهائل من الجنود يدل على أن الجيش العباسي في عهد هارون الرشيد تكامل قدرة ونظاما وتدريبا وكفاية. وأمن الرشيد للجيش كل صنوف الأسلحة المعروفة عصرئذ. بمثل هذه الاستعدادات كان الجيش الإسلامي في عهد الرشيد ماردا عملاقا قادرا على حفظ الدولة، ولهذا انتهى عهد الرشيد وقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة. 2. جبهة الروم. بدأت علاقات الرشيد مع الروم بطلب الروم افتداء الأسرى عام 170 هجري، ثم انطلقت الصوائف تترى. وسنرى اختلافا في المصادر حول قواد الصوائف في كل عام، وبعض ذلك راجع لكثرة الصوائف ولأن الجيش الذي كان يذهب للصائفة قد ينقسم إلى أكثر من فرقة، فبعض الفرق تشتبك مع الروم وبعضها لا يشتبك تبعا لظروف المعركة أو لظروف الخطة الموضوعة. ومما يثير الدهشة اختلاف خليفة ابن خياط عن الطبري، وخليفة مؤرخ ثقة متقدم بينما الطبري متأخر عنه 70 سنة. وقد تابع عامة المؤرخين الطبري فيما قاله، فأصبح خليفة في موقع المنفرد الشاذ بروايته. وعلى الرغم من أن الطبري لا يبخل بإيراد الروايات المتعارضة، فإنه لم يأتي في ذلك الموضوع بشيء يعضد كلام الخليفة، وأحيانا ما ينفرد الدينوري وهو مؤرخ متقدم أيضا بما لا يوجد عند غيره. وقد نحى بعض الباحثين إلى الجمع بين كل هذه الحوادث، وهو أسلوب لا نرتضيه في مقام التحقيق العلمي. وعلى كل حال فليس التحقيق في هذه التفاصيل مجال كتابنا هذا ومكانه في دراسة متخصصة متعمقة، إلا أننا أخذنا في السطور القادمة بما تبدى لنا من سياقات الأحداث والروايات وأسندنا التفاصيل إلى مصادرها دون أن نبين في كل مرة ما الذي حملنا على الترجيح أو ذكر الحادثة أو استبعاد أخرى، فهذا مما يخرج بالكتاب عن هدفه العام. ولا تشرح المصادر كثيرا من تفاصيل الصوائف، بل لا نكاد نعرف عن الصائفة إلا عامها واسم قائدها وأنه دخل بلاد الروم فغنم وسلم. ومن المؤسف أن بعض قادة هؤلاء الصوائف لا نعرف عنهم شيئا تقريبا، مثل سليمان بن عبد الله البكائي أو البكائي أو سليمان الأصم قائد صائفة 170 و 171 هجري، وعبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي قائد صائفة 177 هجري، وسليمان بن راشد الثقفي قائد الشاتية في العام ذاته وفي الذي بعده، ويسار بن سقلاب الذي توغل في بلاد الروم عام 177 هجري حتى حصن طوانة، ومعاوية بن زفر بن عاصم قائد الصائفة في 178 و180 هجري. ولم يكن رجال البيت العباسي بمعزل عن الجهاد، بل قاد إسحاق بن سليمان بن علي صائفة 172 هجري، وعبد الملك بن صالح بن علي صوائف 174 و175 هجري، والتي خرج معه فيها جند الثغور جميعا فأصاب 19,000 رأس، و178 هجري التي بلغت غنائمها 153,000 دينار، و181 هجري التي توغل فيها في بلاد الروم حتى بلغ أنقرة وفتح مطمورة، وكذلك ابنه عبد الرحمن حيث قاد صائفة 176 هجري وفتح فيها حصنا للروم، وأخيه عبد الله بن صالح قاد صائفة 177 هجري. وكيف لا يكون الأمراء العباسيون على قيادة الجيوش والرشيد نفسه قاد غير واحد منها؟ فقد خرج عام 180 هجري غازيا وفتح مدينة رومية تسمى معصوف، كما خرج في العام التالي 181 هجري ليغزو بلاد الروم وفتح حصنا يسمى الصفصاف، فخلد ذكراه الشاعر مروان بن أبي حفصة بقوله: إن أمير المؤمنين المصطفى ترك الصفصاف قاعا صفصفا. وفي قصيدة أخرى: وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر، ومن فك معقودا بنصر لواؤه له عسكر عنه تشظى العساكر، وكل ملوك الروم أعطاه جزية على الرغم قسرا عن يد وهو صاغر. لقد ترك الصفصاف هارون صفصفا كأن لم يدمنه من الناس حاضر. ولم تتوقف الصوائف على الرغم من انشغال الرشيد ذلك الوقت بمشكلات داخلية على رأسها مسألة ولاية العهد، فقد اخترق عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح أرض الروم عام 182 هجري حتى بلغ مدينة أفسوس أو دفسوس على ساحل بحر إيجا في الغرب، وهو أقصى توغل حتى الآن في عهد الرشيد. ونستطيع أن نقول إن هذا التوغل كان خاتمة مرحلة من ثلاث مراحل مرت بها العلاقات بين الرشيد والبيزنطيين، وهم: مرحلة الإنهاك من 170 إلى 182 هجري، ثم مرحلة الهدنة من 182 إلى 186 هجري، ثم مرحلة تفجر الأوضاع مرة أخرى 187 إلى 193 هجري. لقد سارعت الإمبراطورة بعقد اتفاق هدنة مع الرشيد مقابل مبلغ سنوي بلغ 90,000 دينار. في المرحلتين الأولى والثانية كانت الإمبراطورة إيريني أو أغسطا كما ترد في مصادرنا العربية هي التي تحكم الروم، وفي الثالثة خلعت الملكة وجاء نقفور الذي سيكون بينه وبين الرشيد حادث وحديث. ولابد أن نتوقف قليلا مع أحوال الإمبراطورية البيزنطية تحت حكم الملكة إيريني، فبها تكتمل الصورة التاريخية لهذه الانتصارات الإسلامية المتتالية. بعد وفاة ليو الرابع كان مقدرا للإمبراطورية البيزنطية أن تحكمها امرأة انفردت من بين نساء العالم الشهيرات بتجردها من كل معاني الأمومة والإنسانية من أجل الشهرة والعرش، وقد قيل عنها: لقد قدر للإمبراطورية أن تحكمها امرأة من أمهر وأذكى النساء الشهيرات في التاريخ وأكثرهن تمتعا وميلا إلى الشر. ترك زوجها العرش لابن قاصر هو قسطنطين، فكانت هي الوصية على العرش إلى حين بلوغ ابنها سن الرشد، وكانت إيريني قوية ومقربة من الشعب إلى الحد الذي تمكنت فيه من التخلص من خصومها من رجال القصر وإخوة القيصر السابق وغيرهم وبعض أجنحة الجيش وكبار الموظفين، وأحلت مكانهم عناصر مؤيدة لها. كان عليها أن تواجه ثلاث جبهات: الدولة الإسلامية التي تعيش عصرها الذهبي، وشارلمان ملك أوروبا القوي بكل ما بين روما وبيزنطة من عداء تاريخي، ثم جبهة البلغار التي ظهرت على الساحة كقوة جديدة، غير أن إيريني لم تكن على مستوى المرحلة. أما الجبهة الإسلامية فقد ظلت تعاني منها التوغلات القوية والحروب الدورية، ولم تستطع إزاءها إلا أن توقع الاتفاقات التي تقضي بدفع الجزية مرة ثم ثانية حتى وصلت إلى الصلح. أما الجبهة البلغارية فقد تلقت عدة هزائم أمامها ولم تتمكن من أي عمل حاسم إزاءها، لكن المشكلة الأهم بين كل هذا هو بلوغ ابنها قسطنطين سن الرشد ومطالبته بعودة العرش إليه. كان كثير من رجال الدولة مع قسطنطين وضد إيريني، وحاولت هي أن تسيطر على الحكم خالصا لنفسها فلم تستطع، وحاول ابنها خلعها بمؤامرة لكنها اكتشفتها فعاقبته بالضرب وتحديد الإقامة، وكانت فرصة لها لانتزاع قسما من الجيش ألا يعترف بقسطنطين إمبراطورا في حياتها، وظلت الحالة في شد وجذب بين إيريني وجناحها وقسطنطين وجناحه وهو الأقوى، حتى تولى قسطنطين العرش فعليا، فسعت هي بالمؤامرات لخلعه والحط من شأنه لا سيما لدى رجال الدين، فتبرت له علاقة غير شرعية مع وصيفة حتى تزوجها، فثار رجال الدين على هذا الزواج وتفاعل الغضب بين الإمبراطور والرهبان حتى عذبهم ونفاهم، فثار الشعب عليه، وإيريني تعمل من وراء المشهد نحو إشعال الصراع، فأوقعت بينه وبين قائد الأرمن فسمل عينيه، ثم بينه وبين أكبر أعمامه فسمل عينيه، فخسر بهذا الجناح الأرمني في الجيش، ثم خسر أعمامه وكبار رجال الدولة، فكان سهلا أن توقع به، فأمرت بالقبض عليه وسملت عينيه، واعتلت العرش من جديد مع مباركة أعداء الإمبراطور، لا سيما رجال الدين الذين طربوا بالقصاص العادل للإمبراطور الآثم. لم تلبث في الحكم إلا 4 سنوات، من 182 إلى 186 هجري، 798 إلى 802 ميلادي، حتى انقلب عليها وزير المالية نقفور بعد خطة محكمة، ثم نفاها وتولى العرش في هدوء، إذ لم يكن لها بعد هذه الرحلة من أنصار، وانتهى بهذا حكم الأسرة الأيورية، وبدأ حكم الأسرة الإيسورية، وماتت إيريني بعد 5 أشهر من خلعها. والآن نعود إلى المشهد الإسلامي. لقد ظلت الهدنة سارية من 182 هجري حتى 186 هجري بعد التوغل الأخير والخطير الذي وصل إلى أفسوس، ولا نجد ذكرا لحروب أخرى إلا ما ينفرد به خليفة ابن خياط من غزوة قادها أحمد ابن هارون الشيباني مكلفا من عبد الله ابن صالح ابن علي عام 184 هجري، فأغار على بلاد الروم فغنم وسلم، ولعلها كانت ردا على اختراق صغير للهدنة من أمراء أحد الأطراف. وأبرز ما تم في عهد الملكة إيريني بخلاف ما سبق هو استخلاص المسلمين أسراهم، على اختلاف بين المؤرخين في العام الذي كان فيه هذا، وكان عدد الأسرى 3700 أسير أو أكثر. فأرسل الرشيد صالح ابن بيهس الكلابي سفيرا فتمت له الموافقة، وتمت عملية الفداء تحت إشراف القاسم ابن الرشيد في حراسة جيش من 30,000 جندي عند بلدة لامس القريبة من طرسوس. وحين خلعت إيريني امتنع نقفور عن دفع الجزية، فقد كان يقوم بإصلاحات اقتصادية واسعة في ذلك الوقت، وانتقض بذلك العهد، فكان لابد من رسالة واضحة لنقفور. فخرج القاسم ابن الرشيد إلى بلاد الروم فدخلها في شعبان 187 هجري، فحاصر حصني قرى وسنان حتى عرض الروم الإفراج عن 320 أسيرا من المسلمين مقابل العودة، فوافق القاسم على هذا ورجع عنهم. فما كان نقفور مستعدا في هذه المرحلة لمواجهة المسلمين، وهو ما زال يحاول إقرار عرشه. وما إن استقر نقفور في الملك وجلس على عرش الإمبراطورية حتى بدأت مرحلة جديدة في العلاقات بين الدولة الإسلامية والبيزنطية، بدأها نقفور برسالته التي أرسلها إلى الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليها، ولكن ذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك بما تقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. ولقد وقعت الرسالة على الرشيد كالصاعقة، وانفجر الغضب في وجهه حتى لم يستطع أحد من جلسائه أن ينظر إليه، ثم قاموا عنه، ثم قلب الرسالة وكتب على ظهرها: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه. وبدأ منذ هذه اللحظة في التجهيز للحرب، وانطلق قاصدا مدينة هرقل بجيش فاق 100,000، وهو يقتحم الحصون ويدمرها وينسف الاستعدادات الحربية التي يلقاها بطريقه. وقد حاول نقفور تعطيله عن المسير بقطع الأشجار وإشعال النار فيها، لكن انطلاقة الجيش الإسلامي لم يكن يقف أمامها مثل هذا، وبالفعل تم الهدف واقتحم الجيش مدينة هرقل الهائلة التحصين، فغنم أموالا هائلة وأسر كثيرين منهم ابنة أمير المدينة. ومادت الأرض من تحت نقفور الذي كان يواجه ثورة أخرى من قائد منافس، فعرض دفع الجزية السنوية مقابل أن يعود الرشيد عن دياره، وبذلك حققت الحملة هدفها وأعادت إخضاع نقفور وتثبيت العلاقات إلى ما كانت عليه. عاد الرشيد إلى الرقة وما إن بلغها حتى كان نقفور قد أعلن نقض العهد مرة أخرى، وقد ظن أن المسلمين لن يعودوا إلى الغزو بعد أن رجعوا إلى ديارهم لا سيما في وقت الشتاء، لكن خاب ظنه. فما إن علم الرشيد بنقض العهد حتى إعاد تجهيز الجيش مرة أخرى، فكان 80,000 وتحرك بهم في شوال 187 هجري في وقت الشتاء القارس، وعلى الرغم مما عانه الجيش الإسلامي فإنه وصل إلى هرقل وحاصرها مرة أخرى حتى استسلم أهلها، وأقام الرشيد في بلاد الروم حتى شفي واشتفى وبلغ ما أراد. وفي العام التالي 188 هجري قاد الصائفة إبراهيم بن جبريل ودخل بلاد الروم، وتصدى له جيش الروم بقيادة نقفور نفسه، لكن الجيش الإسلامي سحق الجيش البيزنطي تماما حتى أصيب نقفور، وقتل منهم ما بلغت به بعض الروايات 40,000، وغنم المسلمون أكثر من 4,000 دابة. ثم ظل القاسم ابن الرشيد مرابطا بالجيش في مرج دابق. كانت حصيلة ما خرج به نقفور من هذه المعارك مؤسفة، لقد دفع الجزية كما كانت مقررة، ولكن بعد ثمن فادح من أرواح وممتلكات البيزنطيين. فسعى نقفور لمبادلة الأسرى امتصاصا لغضب البيزنطيين، فتم مبادلة الأسرى عام 189 هجري حتى لم يبق بأرض الروم مسلم. وفي العام ذاته في رجب 189 هجري نقض نقفور الهدنة لا بقطع الجزية، بل لقد هاجم الثغور الإسلامية فأغار على عين زربة وعلى الكنيسة السوداء وأذنة، وأخذ أسرى من المسلمين، لكن أهل المصيصة أو المصيصة استطاعوا تتبع نقفور في طريق عودته وحاربوه حتى استنقذوا منه الأسرى. أعد الرشيد جيشا من 135,000 بخلاف من انضم إليهم من المتطوعين للجهاد، وانطلق به في 20 من رجب 190 هجري إلى أرض الروم مستعدا لتكون غزوة كبيرة حاسمة. ولبس الرشيد على رأسه قلنسوة تحمل شعاره في الحياة غاز وحاج، فقال فيه الشاعر أبو المعلى الكلابي: فمن يطلب لقاءك أو يريده فبالحرمين أو أقصى الثغور، ففي أرض العدو على طمر وفي أرض الترفة فوق كور، وما حاز الثغور سواك خلق من المتخلفين على الأمور. قسم الرشيد جيشه إلى فرق فانطلقت في جهات مختلفة، ففرقة بقيادة عبد الله بن مالك انطلقت ناحية ذي الكلاع فحاصرها وفتح حصنها وعاد سالما غانما، وفرقة من 70,000 بقيادة داود بن عيسى بن موسى فتحت كثيرا من البلاد وهدمت كثيرا من المعاقل والحصون، وفرقة أخرى بقيادة شراحبيل بن معن بن زائدة فتحت حصني الصقالبة ودبسة، وفرقة بقيادة يزيد بن مخلد فتحت حصني الصفصاف وملقونيا. وكان أهل قبرص قد نقضوا العهد مع المسلمين، فأرسل الرشيد حميد بن معيوف فاقتحمها وهدم من معاقلها وحصونها وأسر منهم 16,000. حققت هذه الفرق أقصى الإنهاكات الحربية والاقتصادية للروم قبل أن يتحرك الجيش الرئيسي صوب هرقل تلك المدينة الرومية المنيعة، فحاصرها الجيش الإسلامي شهرا وعملت المجانيق والقاذفات أثرها في أسوارها فكادت تنهار، فأذعن أهلها وطلبوا الأمان فأعطوه، وبفتحها انهار نقفور وأرسل للرشيد يطلب الصلح ويدفع الجزية 50,000 دينار عن سائر أهل القسطنطينية بما فيهم هو نفسه، فدفع عن نفسه جزية 4 دنانير وعن ابنه وكبار رجال الدولة دينارين، واشترط الرشيد أن يدفع 300,000 دينار أغلب الظن أنها مجموع ما لم يدفعه من الجزية السنوية، واشترط عليه ألا يعمر هرقل ويعيد ترميم أسوارها وحصونها، فأذعن نقفور. وكان الرشيد قد هدم تحصيناتها وأسوارها لئلا تصلح لتكون معقلا حربيا بعد ذلك، كما طلب نقفور في المقابل الإبقاء على حصون ذي الكلاع وسنان وصملة، فوافق الرشيد. وبعد هرقل عاد الرشيد شرقا إلى حصن طوانة الذي بدت من أهله تحركات ضد الجيش الإسلامي، فحاصره حتى أذعن أهله وترك هناك فرقة عسكرية بقيادة عقبة بن جعفر. ثم بعث نقفور رسالة إلى الرشيد تختلف لهجتها تماما عن رسالته الأولى، يقول فيها: لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم، سلام عليكم، أما بعد أيها الملك فإن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك، هنية يسيرة أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقل، كنت قد خطبتها على ابني، فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلت، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وطلب منه مع الرسالة طيبا وقطعة من سرادقاته، فأهداه الرشيد كل هذا وأرسل إليه الفتاة، وكانت ابنة واحد من كبار قادتهم، وقد زينت وطيبت وأرسل معها أنواعا من التحف. فرد نقفور بهدية 50,000 درهم ومئة ثوب من ديباج واثني عشر صقرا وأربعة من كلاب الصيد المدربة وثلاثة خيول. بعد 9 أشهر عاد نقفور إلى نقض العهد وامتنع عن دفع الجزية في جماد الآخرة 191 هجري، فخرج جيش من 10,000 يقوده يزيد بن مخلد الهبيري. ولا تعطينا المصادر تفاصيل عن الجيش ومساره وما تم له، إلا أن المتاح هو أن جيشا ضخما للروم كان مستعدا لمثل هذا الهجوم، وأنهم أوقعوا بيزيد بن مخلد فقتلوه مع 50 رجلا في مضيق على مقربة من طرسوس. وهذا يفيد أنه كان منفردا بفرقة صغيرة أو حتى بحراساته الشخصية، أو أنه كان آمنا. ولقد عاد الجيش بعد مقتل قائده دون معلومات عن اشتباك كبير، فغاية ما نفهم من هذا أنه كان كمينا مفاجئا، وأن اشتباكا لم يحدث بين الجيشين. ومن درب الحدث رتب الرشيد أمر الغزو، فولى عبد الله ابن مالك على درب الحدث، وبعث محمد ابن يزيد ابن مزيد إلى طرسوس، وولى سعيد ابن سلم ابن قتيبة على مرعش. وكل هذا تم في رمضان 191 هجري، غير أن الروم قاموا بإغارة ناجحة على مرعش أصابوا فيها من المسلمين قبل أن يتحرك إليها سعيد بن سلم، على أن الجديد في غارات الروم هذا العام على مرعش وطرسوس والمصيصة وأنطاكيا وغيرها أنها تمت بمعاونة من أهل الذمة. فأمر الرشيد بهدم الكنائس في منطقة الثغور الحدودية بين المسلمين والروم، وأمر أهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم. هذه الإجراءات الأمنية استهدفت ألا تتكرر الكارثة مرة أخرى، فتتخذ الكنائس كجيوب داخلية ونقاط اتصال ومعاونة لصالح الروم، وأن تنقص إلى الحد الأدنى من اتخاذ الجواسيس والعيون من أهل الذمة على المسلمين بالتفريق في هيئة الملابس والركوب. وتدارك المسلمون الموقف، فأرسل الرشيد جيشا بقيادة محمد بن يزيد بن مزيد الشيباني يتبع الروم الذين أغاروا على مرعش، فأدركهم في طرسوس وأوقع بهم الهزيمة. واستمر المسلمون في غزوة الصوائف، وقادها أمير الثغور الجديد ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي عام 192 هجري، فاقتحم مطمورة وعلى يده جرى فداء آخر للأسرى في بلدة البذندون القريبة من طرسوس، وفيه استنقذ المسلمون 2500 أسير. وكان هذا هو خاتمة حركة الجهاد البري في جبهة الروم في عهد الرشيد الذي توفي في العام التالي في جماد الآخرة 193 هجري. إن الرشيد بعث روحا جديدة في الحرب الإسلامية البيزنطية، ولكن الذي يؤخذ عليه هو عدم السير على خطة منظمة في عملياته الحربية وعدم متابعته الضغط على الروم واستغلاله مشاكلهم الداخلية لتأكيد تفوقه العسكري وتحسين حدود الخلافة البرية والبحرية، بل إنه كان يجنح للسلم حالما يطلب الإمبراطور الصلح على الرغم من أنه كان ينقضه في كل مرة. ولهذا وعلى الرغم من أن الجهاد من مآثر عصر الرشيد البارزة، فإن الحدود لم تتغير في صالح المسلمين. هكذا كانت خلاصة وحصيلة الجهاد البري بين المسلمين والدولة البيزنطية. وبقي أن نلقي نظرة على الجانب البحري لهذا الجهاد. لقد ضعف الرشيد الاهتمام بالأسطول البحري واهتم بصناعة السفن، وللأسطول ديوان خاص يهتم بشؤون بحارته، وتعتبر معاركه البحرية دليلا على أنه كان الأكثر اهتماما بالأسطول من بين أسلافه. وقد فكر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء، لولا أن نهاه عن هذا يحيى بن خالد المرمكي تخوفا من لحظات ضعف وانكسار يستطيع بها الروم اختراق هذا الربط وتهديد الحرمين، فتراجع عن هذه الفكرة. وتدل غزوة حميد بن معيوف الذي تولى سواحل الشام عام 191 هجري لجزيرة قبرص على مدى القوة التي وصل إليها الأسطول الإسلامي، والتي مكنته من نصر ساحق كان عدد الأسرى فيه 16,000 أسير. 3. الجبهات الأخرى. لقد كانت جبهة الروم الأقوى والأكثر أهمية بغير شك، وهي التي توجه إليها اهتمام الخلافة كله تقريبا، إلا أن المشرق لم يكن هادئا تماما، بل كانت مواجهات أخرى قائمة مع القبائل التركية في وسط آسيا وقبائل الجيل والديلم في طبرستان، ومع حكام الهند في الشرق، ثم مع الخزر والأرمن في الشمال. وقد افتتح العباس ابن جعفر ابن محمد ابن الأشعث مدينة كابل وسنهار وعاد غانما، وذلك في ولاية أبيه محمد على خراسان، والتي بدأت عام 171 هجري، وغزا حماد بن نمير بلاد سرست في بلاد السند، وافتتح مدينة البردان أو البردان عام 174 هجري، وبعدها بأربع سنوات غزا أمير خراسان الفضل بن يحيى البرمكي ما وراء النهر عام 178، وفتح بلادا كثيرة منها كابل وما وراء النهر، وقهر ملك الترك وكان ممتنعا. وفي الشمال اشتعلت جبهة الخزر حين ماتت ابنة الخاقان ملك الخزر عام 182 هجري، وهي في طريقها إلى الفضل ابن يحيى، فوصل إليه الخبر على أنها قتلت غدرا، فعزم على حرب المسلمين وانطلق من مدينة باب الأبواب واقتحم بلاد المسلمين عام 183 هجري من ثغرة غير متوقعة في أرمينيا، فكانت مفاجأة قاتلة، انهزم أمامها سعيد بن سلم أمير أرمينيا، وكان أسر المسلمين وأهل الذمة نحو 100,000 أسير، وكانت لهم شناعات وبشائع، وصفها ابن الأثير بقوله: انتهكوا أمرا عظيما لم يسمع بمثله في الأرض. فأضاف الرشيد أرمينيا إلى أمير أذربيجان يزيد بن مزيد الشيباني، وأمده بجيش كبير على رأسه القائد الفذ خزيمة بن خازم، واستمرت العمليات العسكرية في أرمينيا 70 يوما حتى استقر الحال وأصلحت الثغرة. وكان للأسطول الإسلامي وجود أيضا في شرق الدولة الإسلامية، نعرف هذا من ثلاث غزوات في بحر البصرة. الأولى قادها عمرو العربي 177 هجري على بلاد بحر البصرة، فظفر ببارجة في رأس الجمحة، وغزا مسلم ابن زياد الأصم بحر البصرة عام 178 هجري، وظفر بإحدى عشرة بارجة، وغزا عيسى ابن جعفر ابن سليمان جزيرة بني كاوان في ذي الحجة 189 هجري، وافتتح حصنا وحاصر آخر لكنه أسر. العلاقات الخارجية: شاع في كثير من الكتابات وجود علاقة بين الرشيد وشارلمان ملك الفرنجة، وأنه كانت بينهما سفارات وتبادل للهدايا وعلاقات ودية، بل ذهب الكلام إلى أبعد من هذا، قالوا إن الرشيد تعاون مع شارلمان للقضاء على الأمويين بالأندلس، وقد أعطاه بالمقابل حق السيادة على مسيحيي الشرق وكنائسهم. وفي أثناء هذه العلاقات يتحدثون عن الساعة الشهيرة التي يقال إن هارون الرشيد أهداها لملك الفرنجة، وأنها حين وصلتهم ارتاعوا لما رأوه من التقنية العالية، فظنوا أن الشياطين تسكنها. وقد تتبع المؤرخان العراقيان البارزان الدكتور عبد العزيز الدوري ثم الدكتور فاروق عمر فوزي هذه المسألة، وانتهيا إلى نتيجة خلاصتها كالآتي: 1- تخلو المصادر العربية والمسيحية الشرقية من الإشارة إلى أي صلة بين الرشيد وشارلمان، ولا يظهر هذا إلا في المصادر اللاتينية. 2- في هذه المصادر اللاتينية يشيع الغموض والاضطراب بين المصادر الثلاثة التي ذكرت علاقة بين الرشيد وشارلمان، وهي حياة شارلمان لإنهارد والأخبار الملكية ورواية الراهب سانت كول. وإنهارد لا يثق بكلامه، فقد كان من رجال شارلمان وهمه تفخيم سيده بتعبير هالفن محقق كتابه، وهو صاحب معلومة إعطاء الرشيد السيادة على الأماكن المقدسة لشارلمان، وكتاب الأخبار الملكية شحيح المعلومات. أما الراهب سانت كول فهو من كتاب الأساطير. 3- العداء بين العباسيين والأمويين من جهة، وبينهم وبين البيزنطيين من جهة، دفع الطرفين أي الرشيد وشارلمان للتحالف ضدهما. 4- وبين قليلا من المعلومات وكثيرا من الخيال والظنون، أخذ المؤرخون في توقع وتخيل شكل العلاقة بين الملكين والسفارات المتبادلة بينهما. وإذا كان هذا هو حال المصادر التي تناولت هذه العلاقة في ظل سكوت المصادر العربية والمصادر المسيحية الشرقية، كان الراجح أنه لم تقم علاقات سياسية بين الرشيد وشارلمان، وحتى المبررات العقلية حول العداء للأمويين والبيزنطيين لا يقوم وحده كحجة، لا سيما والأمويون في تلك الفترة لم يكونوا يمثلون خطرا على الخلافة العباسية، هذا فضلا عن المشكلة الأخلاقية بالتحالف مع الكفار ضد المسلمين. وفي جبهة البيزنطيين كان العباسيون هم اليد العليا طوال عهد الرشيد، فإن كان ثمة علاقات فهي لن تتعدى العلاقات الهامشية التي قام فيها التجار بأدوار تبادل الهدايا لا أكثر. وهذه العلاقات التجارية هي نفسها التي كانت الصلة بين الدولة الإسلامية وبين الصين والهند. تشير التواريخ الصينية إلى ذهاب عدة سفارات عربية إلى البلاط الصيني في القرن السابع والثامن للميلاد، مرسلة من هان مي مو ميني إلى أمير المؤمنين أبي العباس أو بو لو با، وإلى أبي جعفر المنصور أو أبو تشا فو، وإلى هارون الرشيد لون. ولكني أرى أن هذه الوفود كان يرسلها تجار العرب مع هدايا طريفة إلى البلاط لرفع مكانتهم. المشكلات الداخلية: كان عهد الرشيد من أطول عهود بني العباس، وقد واجه فيه كثيرا من التمردات التي تنوعت بين الخوارج والحركات الفارسية الشعوبية وحركات الزعماء الطامحين وغيرها. وقد رأينا أن تقسيم هذه المشكلات الداخلية والتمردات التي واجهها الرشيد جغرافيا، أي من حيث المناطق التي اشتعلت فيها، هو ما يحقق أكبر قدر من الوضوح وانسجام العرض التاريخي. 1. بلاد المشرق. أولاً، تمرد حسين الخارجي. كان تمرده أولى الحركات في الجناح الشرقي من الدولة. جاء بعد 4 سنوات من خلافة الرشيد وبدأ حركته عام 175 هجري في نواحي سجستان، وهزم جيش سجستان الذي أرسله الوالي عثمان بن عمارة، ثم سار يهاجم مدن خراسان، باذغيس وبوشنج وهرات وغيرها. فكلف الرشيد الغطريف بمواجهته، لكنه هزم أمام الحسين على الرغم من عظم جيشه، وظل يؤرق منطقة خراسان إلى أن قتل عام 177 هجري. ثانيا، تمرد يحيى بن عبد الله العلوي. بدأ الرشيد عهده بالتقرب إلى العلويين وبذل الأمان لهم، وقد كان هذا وصلا لسياسة أبيه المهدي من بعد الجفاء القصير الذي كان في عهد أخيه الهادي، ورفع الإقامة الجبرية عمن كان منهم في بغداد وأعادهم إلى المدينة، إلا أن هذا الوئام لم يدم سوى أقل من 5 سنوات ثم جاءت العاصفة. وفي عام 176 هجري ظهرت ثورة يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ببلاد الديلم، وهو الذي كان قد نجا من معركة فخ أو فخ عام 169 هجري التي حارب فيها إلى جوار الحسين بن علي في عهد الهادي. وقد قام يحيى بمحاولة أخرى للثورة في الحجاز ثم في اليمن، وتنقل في البلاد فذهب إلى مصر والمغرب، ولم يجد في كل هذه أتباعا يشعلون ثورة، فذهب إلى المشرق فعبر العراق إلى خراسان ثم إلى بلاد الترك والديلم، ومن هناك أشعل ثورته التي ظهرت في عام 176 هجري، وهناك اتبعه خلق كثير وجم غفير، وقويت شوكته وارتحل إليه الناس من الكور والأمصار. فوجه إليه الرشيد جيشا قوامه 50,000 يقوده الفضل بن يحيى البرمكي، وجعله واليا على كور الجبل والري وجرجان وطبرستان وقومس وغير ذلك. سار الفضل إلى مهمته وحرص على إظهار فخامة جيشه وعظمته، وكان الرشيد يمده في كل مرحلة بالمزيد من الأموال والنفائس. وأما يحيى بن عبد الله فقد التجأ إلى ملك الديلم وتحصن في بلاده، فبدأ الفضل بالسياسة إذ راسل ملك الديلم ووعده بمليون درهم إن هو سهل خروج يحيى إليهم، كما كتب إلى يحيى أيضا يعيده ويمنيه ويؤمله ويرجيه، وإنه إن استسلم وخرج إليهم أن يتولى بنفسه الوساطة له عند الرشيد، إلا أن يحيى اشترط أن يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده، فكتب الفضل إلى الرشيد بذلك، فاستجاب الرشيد وكتب الأمان بيده وأشهد عليه القضاة والفقهاء ومشيخة بني هاشم، وبعث الأمان ومعه جوائز وتحف كثيرة، فانتهت الثورة بهذا، وخرج يحيى إلى الجيش ودخل بغداد، فتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له في العطاء، ثم أنزله في منزل حسن وأجرى عليه أرزاقا، وكان يتولى أمره بنفسه وأمر الناس بتعظيمه والسلام عليه. وكان مدح الشعراء للفضل ابن يحيى يركز على إنجازه في التوفيق بين البيت الهاشمي العباسي والعلوي، وذلك دليل على مدى فرح الرشيد بالسلام مع يحيى العلوي ومدى إحسانه إليه. يقول مروان بن أبي حفصة: ظفرت فلا شلت يد برمكية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم على حين أعيا الراتقين التئامه فكفوا وقالوا ليس بالمتلائم فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجد باق ذكرها في المواسم. ومثل هذا المعنى أنشده أبو ثمامة الخطيب فقال سد الثغور ورد ألفة هاشم بعد الشتات فشعبها متدان عصمت حكومته جماعة هاشم من أن يجرد بينها سيفان. لكن لم يمضي كثير وقت حتى تغير الرشيد وأمر بحبسه بل والتمس من الفقهاء من يجد ثغرة في عهد الأمان الذي أعطاه له وأراد قتله ولا مجال للظن بأن هذا تم بغير سبب بل إن الثائر الذي انتقل بثورته من الحجاز إلى اليمن إلى مصر إلى المغرب ثم إلى أقصى الشرق ليشعل ثورة يستحيل على مثله أن يهدأ فجأة ويتوب فتوبته بالأساس نقض لكل حياته وتاريخه وهو ما يصعب على مثله. فلا ريب أن الرشيد وصل إليه ما يتخوفه منه وإن لم يكن ظاهرا واضحا بدليل أنه لم يجد تهمة ظاهرة يأخذه بها ففتش عن ثغرة في عهد الأمان. وثمة احتمال آخر بأن يكون تغير الرشيد بأثر من الوشايات والسعايات من أهل الإفساد في كل العصور. وتفصح الروايات عن اسم بكار ابن مصعب من نسل الزبير ابن عوام أنه كان يوغر صدر الرشيد ويتمنى موت يحيى لئلا ينكشف أنه كان من الثائرين معه قديما ثم رأى الرشيد أن يحيى مريض فتركه فمات في السجن بعد شهر واحد. ثالثا تمرد حمزة ابن أترك الخارجي. بدأ حمزة تمرده عام 179 هجري ولكن بروز أمره كان في العام التالي 180 هجري حيث تصدى له والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان وكعادة التمرد في بدايته يكون قويا مشتعلا حتى تتنبه له الدولة وتعطيه حجمه وترميه بخير أبنائها فيتغير الميزان حتى يخفت ويخمد. لقد انتصر حمزة على والي هرات عمرويه ابن يزيد الأزدي ثم على عيسى ابن علي ابن والي خراسان ثم انهزم منه في معركة ثانية عند نيسابور فقد فيها كثيرا من رجاله وهرب إلى حيث لا يدري أحد فلقد طارده علي بن عيسى حتى وصل إلى كابل وقندهار فشن علي بن عيسى بن ماهان حملة قاسية على الخوارج في المناطق التي اتبعت حمزة وأنزل العقاب والإحراق والتخريب بالقرى التي كانت تساند هذا التمرد لا سيما قرية زرنج. وهنا ظهر حمزة فتصدى له واليها الجديد فانهزم حمزة وهرب داخل الزروع بعد أن فقد كثيرا ممن بقي معه من رجاله فصار لا ينزل بقرية إلا أكثر فيها القتلى والنهب ليتقوى بمواردها حتى لقد قتل 30 غلاما يتعلمون القرآن في كتابهم مع شيخهم فتفتق ذهن طاهر ابن الحسين الذي كان والي بوشنج حينئذ عن حملة قاسية على الخوارج الذين لا يقاتلون فأبلغ في قتلهم بوسائل بشعة حتى يضطرهم إلى إجبار حمزة الخارجي على الكف فأمروه بأن يكف وينهي هذا الأمر فاستجاب لهم وسكن الأمر وأمن الناس في بيوتهم وإن كان الأمر لم يخلو من اشتباكات كثيرة متفرقة بينه وبين والي خراسان. ثم تجدد تمرده بقوة عام 185 هجري فوقع اشتباك هائل قتل فيه غالب جيش حمزة على يد عيسى ابن علي ابن والي خراسان فهرب حمزة إلى خارج خراسان كلها شرقا وانتهى تمرده مؤقتا. ظهر حمزة ابن أترك مرة أخرى بعد 7 سنوات فحينئذ كان الوالي على خراسان مشغولا بثورة في سمرقند سيأتي بعد قليل ذكرها واضطر إلى أن يستعين بالقادة الأبطال فيها ففرغت خراسان من الأقوياء فكانت الفرصة مواتية لحمزة الذي عاث فسادا وقتلا ونهبا لأموال هرات وسجستان فبرز زعيم محلي هو عبد الرحمن النيسابوري فاجتمع معه 20,000 فقاتل حمزة ببسالة وصمود كبير حتى أوقف دائرة فساده واضطره إلى الانسحاب نحو هرات عام 194 هجري. رابعا تمرد المحمرة. عادوا إلى ساحة التمرد بعد 18 عاما من تمردهم الأول في عهد المهدي 162 هجري هذه المرة عام 180 هجري. كان الذي حرضهم وأثارهم عمر بن محمد العكي وهو متهم بالزندقة فأرسل الرشيد يأمر بقتله فقتل وأطفأ الله نارهم في ذلك الوقت وفيها أي 181 هجري تغلبت المحمرة على جرجان. خامسا تمرد أبي الخصيب النسائي. ثار في خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي، بدأ ثورته من بلدته نسا عام 183 هجري، ثم غلب وطلب الأمان من والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان، فاستجيب له عام 184 هجري، لكنه لم يلبث أن ثار مرة أخرى ثورة أشد من الأولى في 185 هجري، فاستولى على أبيورد وطوس ونيسابور، ووصل من القوة حد أن حاصر مرو عاصمة خراسان وقوي أمره، فقاتله علي بن عيسى بن ماهان في نسا فانتصر عليه وقتله، فخمدت هذه الفتنة واستقام أمر خراسان. سادسا، تمرد رافع بن ليث، وهو التمرد الأكبر والأوسع والأقوى في المشرق، وكان في بلاد ما وراء النهر، بل كان رافع بن ليث هو أمير سمرقند، وبدأ هذا التمرد عام 190 هجري بسبب اختلط فيه ما هو شخصي بما هو عام، ذلك أن رافع كان قد تزوج بالحيلة من امرأة غنية، وحكي في هذا أن زوجها طالت غيبته عنها، فاشتكت إليه فنصحها بأن ترتد لينفسخ زواجها، ثم تسلم مرة أخرى فتكون بلا زوج، ثم تزوجها هو، فوصل الخبر إلى الزوج في بغداد، فرفع شكوه إلى الرشيد، فأمر الرشيد بالتفريق بينهما وبعقوبة رافع، وهي العقوبة التي نفذها نائب خراسان علي بن عيسى بن ماهان بمزيد من الإهانة، إذ جلد رافعا وطاف به في الأسواق مهانا ثم سجنه، وقد تمكن رافع من الهرب من السجن وطلب الأمان من علي بن عيسى بن ماهان فلم يعطه إياه، فثار رافع في سمرقند واتبعه كثير من الناس لا سيما من العرب، إذ كان عيسى وأصله فارسي يتحامل على العرب في خراسان، وكان ظالما جائرا في سيرته، فاستفحل أمر رافع وقويت ثورته، ثم قويت أكثر حينما أرسل إليه علي بن عيسى جيشا بقيادة ابنه عيسى، فانتصر عليه رافع وقتل قائد جيشه عيسى بن علي، وقد لقي رافع بن ليث دعما من الأتراك فيما وراء النهر، ما جعل أمره يزداد قوة، واستطاع أهل نسف تمهيد الأمر لرافع بن ليث، فراسلوه ليبعث إليهم فرقة خاصة يسهلون لها اغتيال عيسى بن والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان، فتم هذا في ذي القعدة 191 هجري، ويشاء الله أن ينزل بعلي بن عيسى ما أنزله برافع قبل شهور، إذ عزله الرشيد عن خراسان لأسباب سبق أن ذكرناها في استعراضنا لأحوال الخلافة، فجاء نائبها الجديد الفارس الكبير هرثم بن أعين عام 191 هجري، فقبض على علي بن عيسى وصادر أمواله، ثم أرسله إلى بغداد، وهناك وضع قيد الإقامة الجبرية، وأصلح هرثم ما فسد من أمر خراسان، وخطب في الناس فأعلن فيهم ما قرره الرشيد في علي بن عيسى، ورفع عنهم مظالمه ومفاسده، فكان خبرا سعيدا نزل على أهل خراسان منذ أعوام، ثم رد إليهم حقوقهم وأموالهم من علي وأبنائه، ثم بدأ هرثم في إقرار أمر النواحي والبلاد التابعة لخراسان، ثم مراسلة أمراء قبائل الترك فيما وراء النهر ليقطع دعمهم لتمرد رافع ابن الليث. ومنذ هذه اللحظات بدأ تفكك تمرد رافع ابن الليث، لا سيما أولئك الذين انضموا للثورة بغضا لعلي ابن عيسى، ففارقه عدد من القادة عام 192 هجري، وتقدم هرثمة إلى سمرقند وحاصرها، واستدعى القائد طاهر بن الحسين الوالي على بوشنج ليكون معه، وقد أدى هذا الاهتمام برافع إلى فراغ خراسان من القادة، فعاد إليها حمزة بن أترك الخارجي على نحو ما سبق عرضه. وقد حقق هرثمة بعض الانتصارات المهمة، حيث دخل بخارة أحد أهم معاقل الثورة، وأسر بشير بن ليث أخا رافع عام 193 هجري، وكان الرشيد قد عزم على أن يتوجه إلى حرب رافع بنفسه، فخرج من عاصمته الرقة إلى بغداد، ثم سار إلى جرجان، ثم إلى طوس، وهناك جاءه مرضه الأخير كما جاءه بشير بن الليث أسيرا، وحاول بشير أن يعتذر إلى الرشيد فلم يقبل منه، بل قال: والله لو لم يبق من عمري إلا أن أحرك شفتي بقتلك لقتلتك. وقد عاش بعد هذا إلى أيام ثم أدركه الأجل، ثم استطاع هرثم بن أعين القضاء على رافع بن ليث بعد نحو عامين من وفاة الرشيد عام 195 هجري. 2. الشام. عانت الشام في عهد الرشيد من فتنة قبلية عمياء أعادت أيام الجاهلية من جديد، لقد اشتبكت القبيلتان الكبيرتان القيسية واليمنية، وظهر هذا لأول مرة عام 174 هجري، ثم تجددت بأقوى وأبشع بعد عامين 176 هجري، وقتل من الفريقين خلق كثير. وفيما يعرض الطبري رواية الأمر بحياد، تأتي رواية ابن الأثير لتحمل السلطة العباسية وحلفائها اليمنيين مسؤولية الاقتتال وتجدده ومحاولات الغدر المتكررة بزعيم القيسية أبو الهيثم، وهي المحاولات التي تفشل دائما وتزيد من اشتعال الأوضاع والتهابها، فيما يبدو آخرون مثل ابن كثير منحازين ضد القيسية وزعيمهم أبي الهيثم. وقد فشل والي الشام موسى بن عيسى في إيقاف هذه الاضطرابات، كما هدم والي دمشق سندي بن سهل سور دمشق خوفا من أن يستولي عليها القيسيون، فأرسل الرشيد موسى بن يحيى بن خالد البرمكي ومعه كوكبة من القادة وأهل الحكمة لإصلاح الأمر، فاستطاعوا تهدئة الأمور والإصلاح بينهم، وقبضوا على جماعة من زعماء الفتنة وأخذوهم إلى بغداد، وهناك جعل الرشيد يحيى بن خالد مفوضا في الحكم عليهم، فرأى العفو عنهم وإطلاقهم، وعد إيقاف هذه الفتنة في سجل مفاخر وفضائل البرامكة، فقيل فيهم المدح والثناء والأشعار. أثمر هذا المجهود سكون الحال 4 سنوات فقط، ثم عاد مجددا إلى الاشتعال عام 180 هجري، وبلغ الأمر من الخطورة أن الرشيد عزم على أن يخرج لها أقرب رجال الدولة إليه جعفر بن يحيى البرمكي، وإلا خرج بنفسه، فتكفل جعفر بالأمر وخرج مع مجموعة من القادة والأجناد، فلقد كان التشكيل العسكري غالبا هذه المرة على عكس المرة السابقة التي كان يغلب عليها أهل العلم والحكمة، واستطاع جعفر إخماد الفتنة بأن سحب من الجميع أسلحتهم وخيولهم، فلم يترك لديهم فرسا ولا سيفا ولا رمحا، وأوقع القتلى في اللصوص والمفسدين ممن ينشطون في جو الفتن والاضطراب، وعاد الأمن مرة أخرى وأيضا إلى حين، وأيضا كانت منقبة أخرى من مناقب البرامكة طارت بها الأشعار، وتجددت العصبية مرة أخرى بعد 7 سنوات في عام نكبة البرامكة 187 هجري، فأرسل الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم. ثم ظهر في الشام تحركات صغيرة للخوارج، أحدها كان بقيادة سيف بن بكر عام 190 هجري، فأرسل الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله، والثانية كانت بقيادة أبي النداء عام 191 هجري، فأرسل الرشيد يحيى بن معاذ نائبا على الشام عام 191 هجري، فتصدى لهذه الحركة وقتل زعيمها عام 192 هجري. 3. مصر. بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى والي مصر يفكر في العصيان على الرشيد، وبسرعة غير متوقعة أرسل الرشيد عام 176 هجري عمر بن مهران واليا على مصر تحت إشراف جعفر بن يحيى البرمكي نائب الخليفة على مصر، وكان عمر بن مهران قبيح الشكل أحول زمن الكف، وكان مظهره بسيطا عاديا يركب البغلة ويمسك العصا ويجعل خادمه رديفه على البغلة، لكنه مع هذا كان قوي النفس حديد العزم صلب المراس، وقد اشترط على الرشيد إذا تولى مصر أن يكون أمره بيده فيعتزل متى شاء، فأجابه الرشيد إلى هذا، وبثبات وهدوء عجيب مضى عمر إلى مصر ودخل على واليها كأي إنسان عادي له مظلمة، وانتظر حتى انتهى الناس من حوائجهم ثم أعطاه قرار العزل والولاية. وفي سياق الرواية يبدو عمر بن مهران شخصية هائلة الثقة بالنفس غاية في الهدوء والعزم والحزم، واستطاع أن يجمع خراج مصر وأن يعدل أمرها، فلما استوفى عمله ورأى أنه أصلح أمر البلاد اعتزل ولاية مصر. تولى إسحاق بن سليمان أمر مصر وأمر بزيادة الخراج عما هو مقرر، فلعله لم يستطع أن يغني غناء عمر بن مهران وأراد ألا يبدو أقل حالا منه، وهو ما أثار عليه تمردا آخر عام 178 هجري تزعمه قادة قيس وقضاعة الذين أرهقهم الزيادة، وقاتلوا إسحاق بن سليمان حتى عجز عنهم، فأرسل الرشيد قائده هرثمة بن أعين وكان في ذلك الوقت واليا على فلسطين، فعزل إسحاق بن سليمان وقضى على تمرد قيس وقضاعة، وبقي هرثمة واليا على مصر حتى جاء واليها الجديد عبد الملك بن صالح. 4. أفريقيا والمغرب. في العام الذي تولى فيه الرشيد الخلافة 170 هجري توفي والي أفريقيا يزيد بن حاتم المهلبي الذي استطاع إقرار أمر المغرب 16 عاما غالية بعد ثورات الخوارج الطاحنة التي أرهقت الخلافة وأذهبت عددا من خيرة رجالها. وحين توفي يزيد خلفه في منصبه ابنه داود، وظن الخوارج الإباضية أن الفرصة قد جاءت لإعادة إنتاج ثوراتهم، فانتفضوا في جبال باجة عام 170 هجري، فأرسل إليهم داود بن يزيد جيشا فهزموه، فأرسل جيشا آخر أقوى فهزمهم وتتبعهم وأكثر فيهم القتل فانتهى أمرهم. وبقي داود بن يزيد في منصبه 9 أشهر، وهي الزمن الذي بلغت فيه وفاة يزيد إلى الخليفة الرشيد، ثم قرار الرشيد تولية أخيه روح بن حاتم المهلبي أي عم داود الذي كان واليا على فلسطين ومن قبلها واليا على السند في أقصى الشرق، ثم وصول روح إلى القيروان في رجب 171 هجري. وأراد الرشيد تولية روح ابن حاتم ليكمل مسيرة أخيه الذي دانت له البلاد وصار له موال وأتباع، بدلا من المخاطرة بوال جديد ليس له عصبية في أرض تمور بالخوارج. وأغلب الظن أنه لم يقر داود لما بدر منه من سوء السيرة. وكما توقع الرشيد استقرت بلاد المغرب بروح ابن حاتم المهلبي، وظلت كذلك حتى توفي روح في رمضان 174 هجري بعد 3 سنوات من ولايته، فولاها الرشيد نصر ابن حبيب المهلبي، وهو من العائلة ذاتها التي استقر على يدها أمر المغرب منذ نحو 15 قرن. بعدها ب3 سنوات ذهب الفضل ابن روح ابن حاتم ابن الوالي السابق إلى الرشيد في بغداد وطلب منه ولاية أفريقيا، وقد كان معه من الأسباب والدوافع ما جعل الرشيد يجيبه إلى هذا، فعاد إليها واليا في المحرم 177 هجري. لكن الفضل لم يكن على وفاق مع الجيش الخراساني الذي كانت قياداته تميل إلى الوالي السابق نصر ابن حبيب، فأساء الفضل في سيرته معهم، ثم أعان ابن أخيه الوالي على تونس في ظلمه لهؤلاء الجند الخراسانيين، فأثاروا تمردا عليه قاده عبد الله ابن الجارود المعروف بعبدويه الأنباري، وبدأت حركتهم من تونس، فعزلوا واليها المغيرة ابن بشر ابن روح الذي هو ابن أخي الفضل ابن روح، وأرسلوا إلى الفضل أنهم ما زالوا على الطاعة ولم يشقوا عصا الجماعة، ولكن المغيرة أساء السيرة ويطالبون بتولية من يكون أهلا لها ومن أهل العدل والاستقامة، فأرسل إليهم ابن عمه عبد الله ابن يزيد ابن حاتم، لكنهم رأوها خديعة من الفضل لكي ينتقم منهم بعد إذن، فقتلوا الوالي الجديد ولم يعد أمامهم سبيل إلا إزالة الفضل نفسه، وتراسلوا مع الأجناد والولاة في سائر الأنحاء حتى أخرجوهم من طاعة الفضل، ثم أرسل إليهم الفضل جيشا فهزموه شر هزيمة، ثم اتبعوه إلى عاصمته القيروان فحاصروها. ومما يدل على سوء سيرة الفضل أن أهل القيروان أنفسهم هم من فتحوا الأبواب لابن الجارود وجنوده في جماد الآخرة 178 هجري، ثم قتل الفضل ابن روح لينتهي بذلك حكم أسرة بني المهلب بن أبي صفرة في المغرب بعد 15 قرن. استطاع ابن الجارود زعيم التمرد العسكري الخراساني أن يسيطر على الاضطرابات التي أعقبت مقتل الفضل ابن روح ابن حاتم، وأن يهزم الجناح العسكري الموالي للفضل والذي تزعمه العلاء ابن سعيد، وهو الجناح الذي يخطط الآن لمهاجمة القيروان مرة أخرى بعد هزيمته الأخيرة. في هذه الأثناء كانت الأخبار قد وصلت إلى الرشيد، فأرسل إلى المغرب قائده هرثمة ابن أعين ومعه يحيى ابن موسى، وهو من ذوي القدر والمكانة عند الخراسانيين، واستطاع يحيى ابن موسى أن يحتوي تمرد الخراسانيين وأن يفشل خطة ابن الجارود الذي كان يخطط للاستيلاء بنفسه على ولاية أفريقيا، وهو ما كان له أكبر الأثر في تهدئة الأوضاع. وانسحب ابن الجارود من القيروان في غرة صفر 179 هجري بعد 7 أشهر من السيطرة عليها. ثم دخل هرثمة ابن أعين القيروان في ربيع الأول 179 هجري، فأمن الناس وسكن الفتنة وبدأ في إصلاح أحوال المغرب، فبنى سور طرابلس من جهة البحر، وبدأ في ولايته يبزغ اسم إبراهيم ابن الأغلب الذي سيكون فيما بعد مؤسس دولة الأغالبة. واستطاع هرثمة إخماد تمرد قاده جمع من البربر ومعهم بعض من بني كلب، ثم أرسل هرثمة إلى الرشيد يطلب الاستقالة من ولاية المغرب، فقبل الرشيد فترك المغرب في رمضان 181 هجري بعد سنتين ونصف من ولايته عليها. تولى المغرب محمد بن مقاتل بن حكيم العكي، لكنه لم يكن من أهل العدل والحكمة، بل أساء السيرة وكرهه الناس وتمنوا زوال حكمه، فثار عليه مخلد بن مرة الأزدي الذي انضم إليه كثير من الجند والبربر وغيرهم، لكن محمدا أرسل من عنده جيشا استطاع إخماد ثورة مخلد وقتله. لكن الأمور لم تهدأ، فما هو إلا قليل حتى ثار تمام بن تميم التميمي في تونس، وانضم إليه كثيرون أيضا، وانطلق بهم إلى القيروان في رمضان 183 هجري، فتلقاهم جيش محمد بن مقاتل، لكنهم هزموه، وانسحب محمد بن مقاتل إلى القيروان، وطارده تمام بن تميم، ودخل القيروان، وأعلن أن محمد بن مقاتل آمن إذا ترك أفريقيا، فخرج محمد إلى طرابلس. وهنا ظهر مرة أخرى القائد الطموح إبراهيم بن الأغلب التميمي، إذ استنكر تمرد تمام على الخلافة الشرعية، وجمع جيشه واقتحم به القيروان وسيطر عليها، واستدعى محمد بن مقاتل ليعود إلى حكمه ومقر عمله مرة أخرى، فعاد محمد بن مقاتل على سيوف جيش إبراهيم بن الأغلب، ودخل القيروان على الرغم من كراهية الناس له ولحكمه وتوقهم للخلاص منه. ولا ريب في أن إبراهيم بن الأغلب كان يعلم هذا تمام العلم، ولكنه سلك الطريق الذكي لكي يكون الوالي على أفريقيا من قبل الخلافة. عندما عاد محمد بن مقاتل إلى القيروان، كان تمام بن تميم قد أعاد ترتيب من بقي من جيشه وهاجم القيروان مرة أخرى، وهنا تصدى له إبراهيم بن الأغلب، فانتصر إبراهيم، فانسحب تمام إلى تونس، وطارده إبراهيم حتى حاصر تونس، حتى طلب تمام الأمان فأجيب إليه. كان المشهد أمام الخليفة كالآتي: الناس يكرهون ولاية محمد بن مقاتل، وهذا الرجل إبراهيم بن الأغلب قد أثبت أنه الأقوى في هذه المنطقة، وأنه أيضا مدافع عن الخلافة وشرعيتها، وقد خاض حربا لأجل ذلك ليعيد واليها إلى عمله، والناس يطلبون ولايته كراهية محمد بن مقاتل. فاستشار الرشيد في هذا الأمر، فأثنى هرثمة بن أعين على إبراهيم بن الأغلب الذي عرفه أيام ولايته لأفريقيا، فرأى منه العقل والذكاء والحكمة، فأرسل الرشيد يوليه أمر أفريقيا في المحرم 184 هجري. وكان إبراهيم قد قدم عرضا مثيرا، إنه يستغني عن أموال الخلافة التي ترسل إعانة لأفريقيا 100,000 دينار سنويا، بل ويتعهد هو بدفع 40,000 دينار للخلافة على أن تكون الولاية فيه وفي أبنائه من بعده، وتم له ما أراد. ومنذ هذه اللحظة بدأ حكم الأغالبة، وصارت تلك المنطقة تتمتع بما قد نسميه الحكم الذاتي، حيث هي توالي الخلافة وتدفع لها الأموال السنوية المقررة، والخلافة تفوض شؤون الإدارة والسياسة فيها. وقد استقر أمر أفريقيا تحت حكم إبراهيم بن الأغلب، وصار متكفلا بمواجهة الصعوبات دون العودة إلى الخلافة. 5. العراق والجزيرة الفراتية. لم تزل أرض الجزيرة الفراتية معقل الخوارج الأقوى والأول، غير أن ثورات الخوارج في عهد الرشيد لم تطل ولم تكن عظيمة، بل كان يقضى عليها سريعا، وإن بصعوبة في بعض الأحيان، وقد كانت البداية منذ العام الثاني لخلافة الرشيد. أولا، تمرد الصحصح الخارجي. ظهر عام 171 هجري وانطلق فجأة، هزم الجيش الذي أرسله أبو هريرة والي الجزيرة، ثم عاد إلى الموصل فقتل كثيرا من جنودهم، ثم عاد إلى الجزيرة الفراتية فسيطر على ديار ربيعة، فأرسلت الخلافة جيشا من عندها هزمه وقتله في أول واقعة، وعزل الرشيد والي الجزيرة. ثانيا، الفضل ابن سعيد الخارجي. بدأ الفضل ثورته 171 هجري بـ20 فارسا فقط، ثم أخذ في مهاجمة القرى والمدن، وكان هو وفرسانه من البسالة والقوة، بحيث كانت البلاد تفضل أن تدفع إليهم أموالا على أن تأمن منهم، فأخذ من بلد 100,000 ثم بان عمان التي تبعد عن نصيبين 5 فراسخ، فوقع اشتباك صغير قتل فيه 12 رجلا من بني تغلب، ثم زاد الذين معه إلى 500 عند أبواب نصيبين، ثم قصد دارا فأعطوه 5,000، ثم آمد فأعطوه 20,000، ثم ميا فارقين فأعطوه 10,000، ثم أرزن فأعطوه 20,000، ثم خلاط، ثم عاد إلى نصيبين، ثم إلى الموصل، ثم اشتبك بعد هذا مع جيش من 12,000 فهزمهم في جولة أولى، ثم عاد القتال بينهم فهزموه وقتلوه. ثالثا، تمرد العطاف ابن سفيان الأزدي. ثم سكن حال الجزيرة والموصل 6 سنوات أخرى حتى تمرد العطاف ابن سفيان الأزدي 177 هجري، وكان من فرسان أهل الموصل، وقد تبعه 4,000، وبهم صار القوة الأكبر، فجب الخراج لسنتين ولم يستطع مقاومته أحد. وقد ساعده على هذا تمرد الوليد ابن طريف 178 هجري، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل، إذ كان تمرد الوليد أقوى وأخطر وشمل منطقة أوسع، فانشغلت الخلافة به عن تمرد العطاف الذي ظل ساكنا في الموصل لا يخرج منها. فلما انتهى أمر الوليد وتمرده، تحرك الرشيد بنفسه عام 180 هجري إلى الموصل على رأس جيش، وقد بلغ به الغضب أن عزم على إقامة مقتلة في الموصل التي يبدو أهلها قوة لكل ثورة ودعما لكل تمرد، فمنعه من هذا القاضي أبو يوسف، فأمر الرشيد بهدم سور الموصل لئلا تكون حصنا لأي متمرد فيما بعد، واتخذ مقر حكمه في الرقة. رابعا، تمرد الوليد بن طريف. ثم هدأت الجزيرة هدوءا قلقا مضطربا ل7 سنوات حتى ثار فيها الوليد بن طريف عام 178 هجري، الذي حكمها لمدة وقتل كثيرا من أهلها، ولكنه كان حريصا على المال، فكان أهل كل مدينة يفدون أنفسهم بآلاف الدينارات مقابل إجلائه عنها. وهكذا سار من رأس العين إلى نصيبين، إلى ميا فارقين، إلى خلاط، إلى نواحي أذربيجان، ثم إلى حلوان، ثم جولايا، ثم السودقانية، ثم عبر إلى غربي دجلة فأتى بلد، ثم إلى نصيبين مرة أخرى، فحصل من كل مدينة ما أمكنه، فاستكثر من الرجال والأتباع، وأصبح يمثل خطرا بليغا بحلول عام 179 هجري. فبعث إليه الرشيد الفارس الكبير يزيد بن مزيد الشيباني، فراوغه وأرهقه، وطال في حربه حتى غضب الرشيد، ووشى به البرامكة أنه يطاول الوليد لما بينهما من الرحم، فكلاهما من بني وائل. فأرسل الرشيد إلى يزيد يتهدده، فصدق يزيد في مطاردته حتى كانت الوقعة الفاصلة، فقتله وتفرق أصحابه، وانتهت هذه الثورة التي كان قربها من مركز الخلافة يجعلها أخطر وإن لم تكن أقوى. وقد اعتمر الرشيد شكرا لله في هذه السنة 180 هجري، بعد أن خمدت ثورات خراسان والجزيرة ومصر وإفريقيا، وظل في المدينة حتى موسم الحج، وأدى المناسك كلها ماشيا، واستناب على بغداد ابنه الأمين وولاه العراقين، كما ولى على الموصل يحيى ابن سعيد الحرشي. وقد أساء هذا الوالي السيرة في الموصل وظلم الناس وطالبهم بخراج أكثر من سنة ماضية، ولعله أراد بهذا كسر الموصليين واستلاب أموالهم كي لا يكون بهم قوة لإثارة تمرد أو لدعم متمرد، ولعله أراد أيضا التقرب من الرشيد بهذا لما يعلمه من تغيظ الرشيد عليهم، لكن الظلم انقلب على رأسه ورأس الدولة نفسها، إذ اضطر كثير من أهل البلد إلى الجلاء عنها، مما كان له أسوأ الأثر على الموصل واقتصادها. خامسا، تمرد جراشة الشيباني. وكانت ثورته في الجزء الشرقي والشمالي من بغداد بدأها عام 179 هجري من أرض السواد، ثم البندجين، ثم الدينور، ثم حلوان، وهزم عددا من ولاة هذه المناطق، ثم عاث في البلاد فحاصر شهر روز حتى دفعوا له أموالا، وجمع خراج نهاوند وهمذان، فأرسل الفضل ابن يحيى البرمكي جيشا من 2,000 بقيادة إبراهيم ابن جبريل في غرة شوال 180 هجري، فهزموه وأصيب جراشة إصابة بالغة، وظل ينسحب إلى شهر زور، ثم إلى الأنبار، ثم إلى القادسية، وهو في أسوأ حال، وقد خسر رجاله وهلكت كثير من دوابه، وإبراهيم يطارده ويأتيه جيش آخر من 2,000 بقيادة خالد بن يزيد بن حاتم، وطالت المطاردة والانسحاب حتى وقع رسول جراشة في يد مسلم بن بكار العقيلي، فلما أيقن الرسول بالهلاك جعل نجاته في أن يدلهم على جراشة، فأدركه ليلا فقاتله فقتله وانتهى بذلك أمره. سادسا، تمردات أخرى صغيرة. سكنت الأحوال 4 سنوات حتى جاءت ثورة أبي عمرو الشاري عام 184 هجري، فقضى عليها زهير القصاب إذ قتله في شهر زور، ثم قتل عبد الرحمن الأنباري أبان ابن قحطبة الخارجي عام 185 هجري بمرج القلعة، وبعدها بعامين ثار عبد السلام الخارجي في آمد فقتله يحيى بن سعيد العقيلي. ثم يسكن أمر العراق 7 سنوات أخرى حتى يظهر في أرض السواد ثروان بن سيف عام 191 هجري الذي بدأ تمرده من بلدة الحولاية القريبة من حمص، فتكون نهايته على يد طوق بن مالك الذي هزم جيشه وقتل أصحابه وفر ثروان جريحا عام 192 هجري. 6. أرمينيا وأذربيجان. ولقد اشتعلت هذه الجبهة مرتين، مرة عام 184 هجري في وادي الرس وقد أخمدها يزيد بن مزيد الشيباني، ومرة في أواخر عهد الرشيد ثارت هناك طائفة الخرمية عام 192 هجري، فأرسل الرشيد عبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاعي في 10,000 فارس فهزمهم وقتل منهم وأسر، ولقد كان الرشيد غاية في الصرامة معهم فأمر بقتل الرجال وبيع الأسرى. 7. قصة علوية. كان الرشيد في المدينة المنورة عام 179 هجري، وحين ذهب إلى حيث قبر النبي سلم عليه بقوله السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم، وكان إلى جواره موسى الكاظم فإذا به يقول السلام عليك يا أبتي، فقال الرشيد هذا هو الفخر يا أبا الحسن، لكن الكلمة بقيت تحيك في نفسه ويبدو أنه توقع فيها نية الخروج فهي تحمل معنى استحقاق الخلافة، فحبسه الرشيد وأطال سجنه، فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها أما بعد يا أمير المؤمنين، إنه لم ينقض عني يوما من البلاء إلا انقضى عنك يوما من الرخاء، حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. ومات موسى في سجنه عام 183 هجري، وقيل بأن السبب هو أن الرشيد كان يراقب العلويين في الحجاز، فدس إليه بعض جواسيسه أن الناس يعتقدون بإمامة موسى بن جعفر وأنهم يحملون إليه 5 أموالهم، فاضطرب الرشيد ولما حج لاحظ احتفاء الناس بموسى فجاء به إلى العراق وسجنه، لكن المؤرخين الميالين إلى العلويين لا يشكون في قتله، وأورده الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، حتى إن اليعقوبي أورد أنه قتل مع أنه ساق أن مسرورا الخادم وأحضر القواد والكتاب والهاشميين والقضاة ومن حضر ببغداد من الطالبيين، ثم كشف عن وجهه فقال لهم أتعرفون هذا؟ قالوا نعرفه حق معرفته، هذا موسى بن جعفر. فقال هارون أترون أن به أثرا وما يدل على اغتيال؟ قالوا لا. نكبة البرامكة. عاد الرشيد من الحج عام 186 هجري فوصل إلى الأنبار في المحرم من 187 هجري، فأمر في غرة صفر 187 هجري بقتل جعفر بن يحيى البرمكي والقبض على أبيه يحيى بن خالد وأخيه الفضل بن يحيى، وأرسل إلى الولايات بمصادرة أموال البرامكة وحبس أتباعهم وأوليائهم، فكانت ليلة واحدة أحالت القوم من سعة الدنيا إلى ضيقها ومن البساتين والقصور إلى الزنازين والقبور. لا تزال نكبة البرامكة تمثل لغزا تاريخيا احتار فيه المؤرخون والباحثون، وكل منهم أخذ في تقليب الروايات واستنطاق الأحداث ليحاول استخراج السبب الذي أدى إلى هذه النكبة المفاجئة لرجال كان ظاهرهم طوال الوقت الولاء للخلافة والإخلاص للرشيد وإدارة الدولة بمهارة وكفاءة والرفق بالناس والإحسان بهم. وفي محاولة استنطاق الروايات والأحاديث كتب الكثير مما يمثل ضغطا على العبارات والأحداث حتى تدل على ما لا تدل عليه، فيضخم الأمر الهين البسيط ويبالغ في الإجراء العادي حتى يكون سببا تفسيريا لهذه النكبة. ونحن لا ندعي أننا سنأتي في السطور القادمة بما لم تستطعه الأوائل، بل نزعم أننا نقدم صورة منظمة عن الروايات الكثيرة المتضاربة لا أكثر. 1. من هم البرامكة؟ البرامكة المعنيون بهذا المبحث هم 4 شخصيات أساسية: خالد بن برمك وابنه يحيى بن خالد ثم الأحفاد الفضل ابن يحيى وجعفر ابن يحيى. أولا خالد ابن برمك. برمك هو لقب كبير سدنة معبد النوبهار، وهو في بلخ، وتشير بعض الروايات إلى أنه بيت من بيوت النار التي يعبدها المجوس، بينما تشير روايات أخرى إلى أنه بيت من بيوت الأصنام، مما حدا بالبعض أن يتوقع ويرجح أنه معبد بوذي. ويذكر المسعودي أن الذي كان يتولى سدنة هذا المعبد تعظمه الملوك في ذلك الصقع، وتنقاد إلى أمره وترجع إلى حكمه، وتحمل إليه الأموال، وكانت عليه وقوف. وكان هذا البيت كالكعبة عند العرب، يأتي إليه حجاج من الهند والصين وتركستان في كل عام، ويقضون فيه 7 أيام. وكان خالد ابن برمك هو من نسل كبير السدنة هذا، وكان خالد من السابقين إلى دعوة العباسيين ومن أكبر دعاتها، ثم كان من كبار رجال جيش العباسيين الذي أزال الدولة الأموية، فكان المشرف على الغنائم وتقسيمها، ثم تولى الخراج في خراسان، ثم تولى ديوان الخراج وديوان الجند للخليفة أبي العباس السفاح، وصار في مقام الوزير بعد مقتل أبي سلمة الخلال، وظل يتقلب في الولايات والمناصب في عهد السفاح ثم المنصور ثم المهدي. وفي عهد الأخير كان خالد مشرفا على تربية هارون الرشيد ومتولي أمر النفقات والجيش في المعارك التي خرجت لقتال الروم. كان أميرا قويا مهيبا ممدوح الولاية، حتى قال أحد معاصره: ما هبنا أميرا هيبتنا خالد ابن برمك من غير أن تشتد عقوبته ولا نرى منه جبرية، ولكن هيبة كانت له في صدورنا، حتى مات عام 163 هجري. ثانيا يحيى ابن خالد. وكان ابنه يحيى ابن خالد ابن برمك من أرفع الناس أدبا وفضلا ونبلا، حتى قال فيه المنصور إعجابا: ولد الناس ابنا وولد خالد أبا. وقد تولى المناصب منذ عام 158 هجري، وهو الذي ربى هارون الرشيد الذي كان يناديه بي يا أبي. وكان يحيى كاتب الرشيد الذي جعل له أبوه ولاية القسم الغربي من الدولة، وظل على منصبه هذا في عهد الهادي. وليحيى فضل في صرف الهادي عن خلع الرشيد من ولاية العهد، وكان من أنصاره ورجاله في البلاط أيضا، وهو صاحب البشرى بتولية الخلافة بعد الموت المفاجئ للهادي. وقد ذكرنا من قبل أن الرشيد كان يثق بيحيى ابن خالد ثقة تامة لطول ما بينهما من تاريخ وصحبة. والثناء عليه كثير طويل شغل المؤرخين وفاضت به كتبهم، نلتقط من أقوالهم ذلك القول الجامع لابن الطقطقي: نهض يحيى ابن خالد بأعباء الدولة أتم نهوض، وسد الثغور وتدارك الخلل، وجب الأموال وعمر الأطراف، وأظهر رونق الخلافة، وتصدى لمهمات المملكة، وكان كاتبا بليغا لبيبا أديبا سديدا صائب الآراء حسن التدبير ضابطا لما تحت يده قويا على الأمور جوادا يباري الريح كرما وجودا ممدحا بكل لسان حليما عفيفا وقورا مهيبا. وله يقول القائل: لا تراني مصافحا كف يحيى، إنني إن فعلت ضيعت مالي، لو يمس البخيل راحة يحيى لسخت نفسه ببذل النوال. ومن أعماله التي نلتقطها عرضا من بين السطور في العمارة والتنمية حفره لنهر القاطول، وآخر أسماه أبا الحيل، وثالث أسماه سيحان في العراق. وقد ذكرنا من قبل كيف فوضه الرشيد منذ تولى في إدارة شؤون الخلافة، وكيف كانت له صلاحيات واسعة. وكان ليحيى ابنان شهيران هما الفضل وجعفر، كانا ساعديه في إدارة الدولة. ثالثا الفضل ابن يحيى، وهو أخو الرشيد من الرضاعة وقرينه في العمر، فقد ولد قبله 7 أيام فقط. وقد رضع الرشيد من أمه أم الفضل زوجة يحيى، كما رضع الفضل من الخيزران أم الرشيد. وكان الفضل ابن يحيى من رجال الدولة الماهرين، تولى مناصب خطيرة وقضى على ثورات وتمردات مهمة، تولى خراسان وهي أهم الولايات فضبط أمرها وأصلح أحوالها، ورفع عن الناس الجور والظلم وأسقط عنهم ما بقي عليهم من الضرائب المستحقة، ورفع الرواتب فسحر القلوب وملكها. وكان معروفا بالجود والكرم والحلم كسائر البرامكة حتى ملك القلوب. وقد كان من سياسة الفضل أنه إذا غضب على أحد وكان يستطيع إنفاذ غضبه لم ينتقم ولم يبطش، بل يزيده عطاء ومكافأة فيملك بهذا قلبه. وكان له في كل موطن يد كريمة على الناس، وصدحت بمدحه ألسنة الناس والشعراء، لا سيما بعد كل انتصار أو إنجاز، حتى وصفه ابن الأثير بالقول: وكان من محاسن الدنيا لم يرى في العالم مثله. رابعا، جعفر ابن يحيى. ولئن كان الفضل رجل الدولة فلقد كان جعفر رجل المجلس، فالأول أكثر اهتماما بالحكم والتدبير والقيادة، والثاني أكثر ظرفا ولطفا وأمتع صحبة وأنسا، وإن لم يخل من الكفاية والمهارة كذلك. قال فيه الخطيب البغدادي: كان من علو القدر ونفاذ الأمر وعظم المحل وجلالة المنزلة عند هارون الرشيد بحالة انفرد بها ولم يشارك فيها، وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر. فأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر وأبين من أن يظهر، وكان أيضا من ذوي الفصاحة والمذكورين باللسن والبلاغة. وهو الذي أنهى الفتنة القبلية في الشام، فرجع تسبقه قصائد الشعراء بالمدح والثناء، وكان هارون الرشيد يحب جعفر حبا جما، فكان هو أقرب البرامكة إليه وأعزهم عليه، وتفيض الروايات بوصف ما كان بينهما من الإلفة والعلاقة حتى تأتي بمبالغات منكرة وأخرى لا تكاد تصدق. وقد خشي يحيى ابن خالد من متانة العلاقة بين الرشيد وابنه جعفر، وكأنما أحس أنها ستؤدي إلى نكبتهم، فلقد كانت كل الفوارق زائلة بين الرجلين، وقد حذر يحيى ابنه جعفر من هذا فقال: إنني إنما أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك، وإن كنت أخشى أن تكون التي لا شروى لها. ثم لما كبر الهاجس في نفسه قال للرشيد: يا أمير المؤمنين، أنا والله أكره مداخلة جعفر معك، ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك، فلو أعفيته واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك كان ذلك واقعا بموافقتي وآمن لك علي. فقال الرشيد: يا أبتي، ليس بك هذا. لقد كان يحيى يفقه معنى أن الملك عقيم، وكان يقول: لا أرحام بين الملوك وبين أحد. وإذا حاولنا أن نراجع مسيرة الولايات التي كانت ليحيى وابنيه في عهد الرشيد فسنرى المشهد هكذا. 2. مسار البرامكة في دولة الرشيد. وسنأخذ هذا المسار من تاريخ الطبري باعتباره أوسع كتب التاريخ القريبة تفصيلا، وباعتباره تاريخا حوليا يؤرخ الأحداث بالسنوات، مما يمكن من خلاله تتبع التطور في المناصب والولايات. فوض الرشيد أمر الخلافة إلى يحيى بن خالد أول أمره، فكان يدير الدولة وكان يكثر العودة واستشارة الخيزران أم الرشيد. ثم أعطى الرشيد خاتم الخلافة إلى يحيى بن خالد عام 171 هجري، فاجتمعت له الوزارتان. ثم نفاجأ بعد ذلك بعامين وفي يوم وفاة الخيزران أن الرشيد يأخذ الخاتم من جعفر بن يحيى ويعطيه إلى الفضل بن الربيع، مما يفيد أن يحيى أعطى الخاتم لابنه جعفرا، أو أن الرشيد نقله من يحيى إلى ابنه. ثم يظهر الفضل بن يحيى في المشهد عام 175 هجري واليا على خراسان، وهي أهم ولايات الدولة العباسية، وهناك يجمع آراء الناس على البيعة لمحمد بن الرشيد على الرغم من صغر سنه، قطعا لآمال الطموحين للخلافة من البيت العباسي، لأن الرشيد لم يكن له ولي عهد إلى ذلك الوقت. وينبغي أن نلاحظ هنا أنه بايع لمحمد لا لعبد الله، على الرغم من أن الأخير هو الأكبر سنا ونصفه فارسي، فأمه جارية فارسية، وبين معقل الدعوة الخراسانيين فهذا يبرئه من الهوى الفارسي والتعصب الشعوبي، ويثبت ولاءه للرشيد الذي لم يستطع أن يحصل هذه الموافقة في بغداد بين العرب، بل هو لم يقدم على إعلان البيعة له إلا حين تأكدت في المشرق بفعل الفضل ابن يحيى. ثم أوكل الرشيد عام 176 هجري إلى الفضل ابن يحيى مهمة إخماد الثورة التي أشعلها يحيى بن عبد الله العلوي في بلاد الديلم، وقد قام الفضل بهذه المهمة خير قيام، فاستطاع إقناع ملك الديلم وإقناع الثائر العلوي بالاستسلام مقابل ما يشاءون، وانتهت ثورة رجل ما كان يظن أن يتوقف عن ثورته أبدا، فلقد كان يحضر لها سنين ويسعى فيها بين البلاد دون سفك دماء. ولهجة ألسن الشعراء تحتفي بفعل الفضل، وكيف أنه استطاع أن يجنب عهد الرشيد صراعا علويا عباسيا يقسم البيت الهاشمي. وفي العام ذاته أي 176 هجري الذي كان الفضل يمهد أمر الشرق، كلف الرشيد أخاه موسى بن يحيى أن ينطلق إلى الشام التي هاجت فيها العصبية القبلية، واستطاع موسى إصلاح الأمر وتهدئة الأجواء، وحتى رؤوس الفتنة الذين قبض عليهم موسى وحملهم إلى بغداد وكل الرشيد الحكم فيهم إلى أبيه يحيى البرمكي فعفى عنهم. فأي عصبية فارسية شعوبية في موقف كهذا لو أنه أمر بقتلهم ما عاتبه أحد. وفي العام ذاته 176 هجري كان أخوهما الثالث يمهد أمر مصر، فلقد وصل للرشيد عزم والي مصر على إعلان العصيان، فأسند المهمة إلى جعفر بن يحيى الذي أسندها إلى عمر بن مهران، وعلى يده كان إصلاح حال مصر وتمهيد أمرها، بل إن عمر بن مهران كان أكفأ من جبى خراج مصر. وأما عزل جعفر بن يحيى عن ولاية مصر عام 177 هجري فهو أقرب لأن يكون عزلا شكليا، فلقد ظل جعفر في بغداد بالفعل وكلف عمر بن مهران، ثم لما استقال عمر بن مهران بعد استقرار الحال في مصر كلف بها الرشيد إسحاق بن سليمان. ويزيد في تأكيد هذا أنه في ذات العام أي 177 هجري وسع الرشيد ولاية الفضل بن يحيى، فبعدما كان يتولى الأقاليم ما بين الري إلى سجستان أضاف إليه الرشيد ولاية خراسان وعزل عنها حمزة بن مالك. وكان يحيى بن خالد وهو الوزير مشرفا بنفسه على تمرد المغرب عام 178 هجري حتى انتهى. وفي هذا العام 178 هجري نرى هذه العبارة للمرة الثانية، وفي هذه السنة فوض الرشيد أموره كلها إلى يحيى بن خالد بن برمك. وأقل ما يدل على هذا أن العلاقات حتى هذه اللحظة كانت بلا شوائب بين الرشيد والبرامكة. ويزيد في التأكيد على هذا أن الفضل بن يحيى كان يعمر خراسان ويبني فيها المساجد والرباطات، كما كان أيضا يغزو أحد ملوك الترك الذين تمردوا على الصلح مع الخلافة وينتصر عليه، بل اصطنع الفضل لنفسه قوة عسكرية خراسانية تقدر بنصف مليون جندي، وهو رقم مبالغ فيه جدا ولا يصدق، وسماهم العباسية، وسيقدم منهم إلى بغداد 20,000. وكان رد فعل الشعراء مدحا آخر لهذه الخطوة التي تزيد قوة الدولة وغناءها، ولسنا نجد مما قرأنا تخوفا منها أو احتسابها كأنها قوة للبرامكة وحدها. وحين قدم الفضل إلى بغداد راجعا من خراسان عام 178 هجري كان في استقباله جمع غفير من القادة والأمراء والبيت العباسي ووجوه الناس والشعراء والعامة، وكان على رأسهم الخليفة الرشيد نفسه، وقد أنفق أموالا هائلة في الناس الذين استقبلوه حتى فاضت في مدحه الألسنة. لكن الذي يهمنا التأكيد عليه هنا أن استقبال الرشيد ووجوه القادة له يثبت أن الرشيد لم يتوجس خيفة من تشكيله للفرقة العسكرية الجديدة، ولا بأنه اصطحب منها 20,000. وفي عام 179 هجري يعزل الرشيد محمد بن خالد البرمكي عن الحجابة ويوليها بدلا منه الفضل بن الربيع، وهو عزل لا تصرح المصادر بتفاصيل عنه، ويبدو كأي إجراء إداري لم تقف عليه أسباب المؤرخين. وفي العام التالي 180 هجري تجددت العصبية القبلية في الشام، فعرض الرشيد على جعفر أن يخرج هو أو العكس، فتكفل جعفر بالأمر، وكانت هذه فيما نعلم أول مرة يفارق فيها جعفر بغداد والرشيد، وقد نجح في مهمته خير نجاح، وعاد إلى بغداد وقال للرشيد كلاما عذبا في معنى تألمه لمفارقته وغيابه عنه، ويعلق الطبري بقوله فازداد الرشيد له إكراما. وفي هذا العام 180 هجري أخذ الرشيد الخاتم من جعفر بن يحيى وأعطاه لأبيه يحيى بن خالد، أي أن خاتم الرشيد كان مع جعفر لمدة، ثم هو لما خرج من يد جعفر لم يذهب إلا لأبيه. وفي العام نفسه 180 هجري ولى الرشيد جعفرا على خراسان وسجستان، ثم عاد عن هذا القرار وجعل جعفر واليا على الحرس الخاص له، فكلف جعفر بهذه المهمة القائد العسكري هرثم بن أعين. وكذلك عزل الرشيد الفضل بن يحيى عن ولاية طبرستان عام 180 هجري، ولا تقدم المصادر سببا بل تسوقه كإجراء إداري عادي. وبعد أن أنهى الرشيد حجته عام 181 هجري، استأذنه الوزير يحيى بن خالد في الاستقالة من الوزارة والبقاء في مكة لفترة، فأذن له الرشيد حتى عاد في العام التالي، وحين أخذ الرشيد البيعة للمأمون وليا للعهد عام 182 هجري، كلف جعفر بن يحيى بالإشراف عليه وتعليمه ورعايته بما يؤهله لإدارة أمور الحكم. ثم يختفي ذكر البرامكة 3 سنوات، ونجد عام 185 هجري خبرا عن أن يحيى بن خالد استأذن مرة أخرى للعمرة في رمضان والبقاء حتى وقت الحج، فأذن له الرشيد، ثم يختفي ذكرهم مرة أخرى حتى تأتي نكبتهم، ولكن الجهشياري يصرح بأن الرشيد غضب على الفضل بن يحيى عام 183 هجري، لكن الأخير ذهب إليه في الرقة ومعه أمه وهي أم الرشيد من الرضاعة، فتشفعت فيه وصلح ما بينهما وأبقاه على رعاية ابنه الأمين، لكنه لم يعده إلى مناصبه. ومن المهم للغاية أن نتذكر بأن كل إنجاز يصنعه برمكي للدولة كان إضافة لسجل الأسرة من هذه الإنجازات، فكانت الأشعار لا تمدح موسى أو جعفر أو الفضل أو يحيى، بل تأتي على كل هؤلاء بالمدح والثناء، وكانت حقا أشعارا غاية في الكثرة والإجلال، ويعرف فيها متذوق الشعر طعم الصدق والحب الأصيل غير المتكلف أو المصطنع، ولم يكن هذا مجرد نفاق أو تملق، بل كان إكرام البرامكة للعامة والخاصة يجعل من هذه الصورة رأيا عاما عميقا في الوجدان الشعبي. وحتى لو حملنا الشك على الشعراء وضعف الثقة فيهم على أن نصدق ما قالوه، فكيف بقول رجل مثل سفيان بن عيينة وهو الإمام الكبير العلم الذي لما أتاه خبر قتل جعفر بن يحيى وما نزل بالبرامكة توجه إلى القبلة قائلا: اللهم إنه كان قد كفاني مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة الآخرة. 3. متى بدأ اضطراب العلاقة بين البرامكة والرشيد؟ هذا الاستعراض التاريخي السابق يؤكد أن اضطراب العلاقة بين الرشيد والبرامكة قد يكون بدأ عام 182 هجري، أي قبل نكبتهم ب4 سنوات، في غرة صفر 187 هجري، فمنذ هذه السنة يختفي ذكرهم في الأعمال والولايات وتكليفهم بالمهام، ولا نجد إلا أخبارا يستأذن فيها يحيى بن خالد في مفارقة الرشيد والبقاء بمكة، وهو أمر يوحي بالتوجس والخيفة، لكن هذا التحليل يرهقه ويشغب عليه بعض الأمور، أن يحيى بن خالد كان يعود إلى بغداد ولم يلبث كثيرا في مكة، وأن الفضل بن يحيى ظل هو القائم على رعاية الأمين، وأن جعفر بن يحيى ظل هو القائم على رعاية المأمون ولي العهد، وظلت كل الأمور على حالها، لم يتغير فيها شيء في سعة نفوذ البرامكة وجاههم ومكانتهم من الدولة، حتى جاءت هذه النكبة فجأة لم يتوقعها أحد، حتى لهي تصدق قول القائل: ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ثمة روايات ترجع ببداية تفكير الرشيد في نكبتهم لهذا السبب إلى ما قبل نكبتهم ب6 سنين، وأخرى ب4 سنين، وأخرى أمر فيها الرشيد صاحب الشرطة السندي ابن شاهك بأن يستعد للقبض على البرامكة قبلها بسنة، والرواية الأولى مستبعدة لأنها تسبق تكليف الرشيد لجعفر بن يحيى برعاية المأمون، ثم هي من أندلسي بعيد عن العراق، بخلاف الروايتين الأخريين فهما لمؤرخين عراقيين اليعقوبي والجهشياري، وهما متقدمان، كما أنهما لا يتعارضان، فبداية التفكير قبل 4 سنوات والعزم على النكبة قبلها بسنة، وهما يتفقان مع استعراضنا التاريخي الذي يقول باختفاء ذكر البرامكة من المناصب والولايات منذ 4 سنوات. وخلاصة القول في تحديد الوقت هو أننا لا نعلم بالضبط والتأكد كيف فكر الرشيد بقتل جعفر وكيف انتهى به الأمر إلى ذلك. إن هناك صعوبة ولا ريب في كشف الأمر، فهارون قد استمر بقية حياته وهو غير نادم على نكبتهم، فهو لم يطلق سراحهم حتى بعد أن قتل جعفر بزمن بعيد. 4. اضطراب المؤرخين في أسباب النكبة. كان الغموض الذي أحاط بنكبة البرامكة دافعا لاجتهاد الأذهان في التفسير، وكعادة الناس فمنهم من اجتهد بما أطاق، ومنهم من اجتهد ليخدم دوافعه وميوله واتجاهه ومذهبه. وإذا جمعنا ما فاضت به جعبة المؤرخين والباحثين في هذا، فتلك هي أسبابهم ودلائلهم عليها. أولاً، الشعوبية والتعصب للفرس. وأقوى ما ورد في هذه التهمة ما ذكره ابن قتيبة: كانوا، أي البرامكة، يرمون بالزندقة إلا من عصم الله تعالى منهم. وذكر في ذلك قول الأصمعي: إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك، ولو تليت بينهم آية أتوا بالأحاديث من مزدك. وباقي ما ورد فيها لا يقوم بالتهمة، بل هو ضغط من الباحثين على الروايات لتؤدي هذا المعنى. فقد استدلوا بتقديم يحيى بن خالد الفضل بن سهل للمأمون، والفضل رجل لا مطعن في كفاءته الإدارية أو بكراهة محمد بن الليث لأن فيه ميلا عن العجم، فهو رد فعلا تلقائيا طبيعي، والمستغرب هو العكس، أو اتهامهم يزيد بن مزيد الشيباني بالتقصير في حرب الخارجي الوليد بن طريف. فليس ثمة ما يدل على أنه بدافع شعوبي، بل قد يكون حقا وقد يكون سوء تقدير، وقد يكونون أرادوا النصيحة للرشيد، فالوليد ويزيد من ذات الرحم، ومثل هذا في العادة يتهم ويظن به السوء. وفي النفس شيء من قول الأصمعي هذا، فإذا سلمنا بصحة الرواية وقد رواها ابن قتيبة بغير إسناد فهو منفرد بها، كما أن هذه الأبيات منسوبة أيضا من سند متصل إلى أبي الهول، فقد رواها أبو القاسم الزجاجي عن المبرد قال: شعراء ثلاثة احترفت أشعارهم وكلهم من حمير، المسند ويحيى بن نوفل وأبو الهول. فجلس الفضل ابن يحيى البرمكي بالنهروان مجلسا غانيا للشعر، فتقدم إليه أبو الهول ينشده فقال: لست أسمع منك شيئا من المديح أو تنشدني مما هجوتنا به. فأبى عليه فأقسم عليه لا يفعلن، فأنشأ يقول، وأنشد الأبيات المذكورة، ثم أنشأ بعدها أبياتا في المدح. فهذا فعل شاعر لا يؤخذ من قوله ولا يعتد به، ويستحيل أن يكون هذا سلوك البرامكة في المجالس ثم لا يكون مشهورا، بل نتلمسه في الألفاظ المنزوية بين الروايات ثم نلوي أعناقها لتؤدي إلى التهمة. وكيف يكون هذا سلوكهم في المجالس بعد عصر المهدي والهادي، حيث الحرب على الزنادقة والمزدكية؟ ثم أين تنديد العلماء بهذا إذا كانت هذه الأسرة تتولى الحكم؟ كما أن سلوك البرامكة طوال عهد الرشيد ينفي هذه التهمة. فيحيى ابن خالد الذي يكفي إماما في قامة ومقام سفيان ابن عيينة حاجة الدنيا، حتى ليدعو له سفيان حين جاءه الكرب. ثم إن الفضل هو من مهد بيعة الأمين، وهو عربي وقدمه على المأمون ونصفه فارسي، وعفى يحيى بن خالد عن رؤوس الفتنة القبلية في الشام وهم عرب، ولو شاء لقتلهم بلا معاتب. وعند الجهشياري وهو مؤرخ عراقي متقدم عدد من الروايات تصف سلوك يحيى وتدينه فيما قبل المحنة أو بعدها، منها فيما قبل المحنة أنه كان في الطواف فجعل يتعلق بأستار الكعبة ويردد هذا الدعاء: اللهم إن ذنوبي جمة لا يحصيها غيرك ولا يعرفها سواك، اللهم إن كنت معاقبي فاجعل عقوبتي في هذه الدنيا، وإن أحاط ذاك بسمعي وبصري ومالي وولدي حتى تبلغ مني رضاك. وروى الخطيب البغدادي فيما بعد المحنة سؤال جعفر بن يحيى لأبيه وهم في القيود والحبس: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ قال يحيى: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفر الله عنها. وقد ارتاع الفضل ابن يحيى لما شك في أن رجلا قد يكون ظلم من أحد رجاله دون أن يدري، وهذا فيما بعد الحبس والمحنة. روى الجهشياري أن الفضل ابن يحيى نقل من محبس كان فيه إلى محبس آخر، فوقف له بعض العامة فدعا عليه، وأنه اضطرب من ذلك اضطرابا لم يرى مضطربا قبله مثله في شيء من حوادث النكبة، وأنه قال لبعض من كان معه: أحب أن تلقى هذا الرجل وتسأله عما دعاه إلى ما كان منه، وهل لحقه من بعض أسبابنا على غير علم منا ظلم؟ فنتلافى ما خلا، فصار رسوله إليه وسأله عما دعاه إلى ما كان منه وهل لحقه ما يوجبه، قال فقال: لا والله، ما لحقني ما أوجب ذلك، ولكن قيل لي إن هؤلاء كلهم زنادقة. فلما عاد الرسول إليه بذلك قال: قد والله سريت عني وفرجت ما بي وأزلت ما لحقني. وأخيرا، فإن الرشيد استثنى محمد بن خالد وأهله من نكبته لأبيه وأخويه، ولو كان الأمر تهمة الفارسية أو الشعوبية ما كان استثناه منه. إن هذه التهمة تكاد تزول من كتب التاريخ المتأخرة التي عنيت بجمع الروايات المتناسقة لا حشدها، كما هو سلوك المؤرخين الرواد، ولم تتجدد إلا في كتب المؤرخين القوميين العراقيين، ثم اشتعلت في أجواء الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988 ميلادي، ثم دخلت إلى بحوث ومؤلفات الإسلاميين مع الصراع المعاصر بين السنة والشيعة الذين تمثلهم إيران، فأعاد هؤلاء جميعا استخدام هذه الروايات في معرض بحث جذور الصراع العربي الفارسي أو السني الشيعي. ثانيا، سعة النفوذ والجاه. فلقد صار البرامكة أوسع من الخليفة وأهل بيته أموالا وبيوتا وقصورا وثروة، ولا ريب أن مثل هذا يؤدي إلى الطغيان لأهله، كما يثير ضدهم الحسد والحقد، ويشعل قلوب الواشين الذين لا يجتمعون في مكان كما يجتمعون في بلاط الملوك. يلخص ابن خلدون هذا بقوله: إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجافهم أموال الجباية، حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه، ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم، وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم، واحتازوا عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم. يقال إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيى بن خالد 25 رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قلم، زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنها بالراح لمكان أبيهم يحيى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة، حتى شب في حجره ودرج من عشه وغلب على أمره، وكان يدعوه يا أبتي، فتوجه الإيثار من السلطان إليهم وعظمت الدالة منهم، وانبسطت جاه عندهم، وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب، وقصرت عليهم الآمال، وتخطت إليهم من أقصى التهوم هدايا الملوك وتحف الأمراء، وتسربت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال الجباية، وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء، وطوقوهم المنن، وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم، وفكوا العاني، ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم، وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات، واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر الممالك، حتى أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة، وأغضوا أهل الولاية، فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد، ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية، حتى لقد كان بن قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم، لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف الرحم، ولا وزعتهم أواصر القرابة، وقارن ذلك عند مخدومهم نواشئ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة، وكان الحقود التي بعثتها منهم صغائر الدال، وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة كقصتهم في يحيى بن عبد الله بن حسن بن الحسن. وتفيض الروايات بمدى الأموال التي حازها البرامكة، وكيف أن الرشيد نفسه لم يكن يجد في بعض الأحيان ما يطلبه من الأموال، أو يقرره كعطاء لزائر أو شاعر أو نحو ذلك فلا ينفذ رأيه، وفي بعض هذه الروايات مبالغات لا تصدق. وقيل إن جعفرا والفضل ابني يحيى بن خالد ظهر منهما من الإدلال ما لا تحتمله نفوس الملوك، فنكبهم الرشيد لذلك، ويبدو هذا أقرب الأسباب إلى الواقع، فالغنى وسعة النفوذ يؤديان إلى الاستكثار من الأموال والديار والقصور والبساتين، وهذا يزيد في تقرب الناس منهم وتزلفهم إليهم، فإذا كانوا أصحاب جاه وسلطان يجعلهم أصحاب تفويض وتصرف في الدولة، فإنهم يقضون الحاجات فيزدادون علوا ومكانة وهكذا. وهذه الدائرة تولد دائرة أخرى لدى الخصوم والأعداء والحاسدين، فما من قوم إلا ولهم عدو وحاسد، ثم إن هؤلاء يعملون على السعي بهم لدى الخليفة الذي يرى بنفسه أن الأمر يكاد يفلت من يديه، وإن كان أمر الملك مما يقتل فيه الرجل ابنه وأباه وأخاه، فكيف بمواليه ورجال دولته وصنائعه؟ وفي مثل هذا المعنى يقول اليافعي: ما كان من البرامكة جناية توجب غضب الرشيد، ولكن طالت أيامهم وكل طويل مملول. وقد استطال الناس الذي هم خير الناس أيام عمر بن الخطاب وما رأوا مثلها عدلا وأمانا وسعة أموال وفتوح، وأيام عثمان فقتلوهما، ورأى الرشيد مع ذلك أنس النعمة بهم وكثرة حمد الناس لهم وآمالهم فيهم ونظرهم إليهم دونه، أو كما قيل: وللملوك تنافس بأقل من هذا، فتعنت عليهم وتجنى وطلب مساويهم، ووقع منهم بعض الإدلال، خصوصا جعفر والفضل دون يحيى. وأبرز ما يروى دليلا على هذا التطور الهادئ ما ذكره طبيب الرشيد بختيشوع، قال: دخلت يوما على الرشيد وهو جالس في قصر الخلد من مدينة السلام، وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخر، وبينهم وبينه عرض دجلة، فقال: فنظر الرشيد فرأى اعتراك الخيول وازدحام الناس على باب يحيى بن خالد، فقال: جزى الله يحيى خيرا، تصدى للأمور وأراحني من الكد ووفر أوقاتي على اللذة. ثم دخلت إليه بعد أوقات وقد شرع يتغير عليهم، فنظر فرأى الخيول كما رآها تلك المرة، فقال: استبد يحيى بالأمور دوني، فالخلافة على الحقيقة له وليس لي منها إلا اسمها. قال: فعلمت أنه سينكبهم، ثم نكبهم عقيب ذلك. ثالثا: الميل إلى العلويين، وذلك لأن جعفر ابن يحيى أخرج من السجن العلوي الثائر يحيى بن عبد الله الذي كان أخوه الفضل قد أخمد ثورته سلما في بلاد الديلم، ثم استقبله الرشيد ثم تغير عليه فحبسه. وهذه الرواية ينسبها الطبري إلى أبي محمد اليزيدي الذي كان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم، قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر ابن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله بن حسن فلا تصدقه. وخلاصة الرواية أن يحيى بن عبد الله ترجاه أن يطلقه وقال له: اتق الله في أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غدا محمد، فوالله ما أحدثت حدثا ولا أويت محدثا. فتعاطف معه جعفر فأخرجه من السجن سرا وأوصله في حراسة خاصة إلى مأمنه، وتسرب الخبر إلى الفضل ابن الربيع حاجب الرشيد فأفضى به إلى الرشيد الذي اصطنع أنه قد أمر بهذا، ثم استدعى الرشيد جعفرا فقال له: ما فعل يحيى بن عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال. قال: بحياتي؟ فأحجم جعفر وكان من أدق الخلق ذهنا وأصحهم فكرا، وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره، فقال: لا وحياتك يا سيدي، ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. قال الرشيد: نعم ما فعلت، ما عدوت ما كان في نفسي. فلما خرج جعفر أتبعه بصره حتى كاد يتوارى عن وجهه، ثم قال: قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك. وهذه الرواية لا تفيد الميل إلى العلويين بقدر ما تفيد سعة الجاه والنفوذ والتصرف في الدولة بغير الرجوع إلى الرشيد، فهي إلى السبب السابق أقرب. رابعا: تحريض الخراسانيين، وهذا السبب استند إلى رواية تنفي بنفسها أن يكون سببا، لكن بعض الذين جمعوا كل الأسباب حشدوها مع ما حشدوا، وكأنما تصلح أن تكون سببا. يروي الطبري أن علي بن عيسى بن ماهان والي خراسان وكان من خصوم البرامكة أرسل إلى الرشيد أنه اكتشف مخططا يقوده موسى بن يحيى البرمكي لتحريض الخراسانيين على العصيان، وأنه يرتب لوقت سيهرب فيه من بغداد ليقود الثورة الخراسانية. فأوجس الرشيد خيفة من هذا، لا سيما وأن موسى أحد الفرسان الشجعان، ثم اتفق هذا مع اختفاء موسى من قوم لهم عليه ديون، فاشتد شك الرشيد. فلما علم موسى بهذا لحق بالرشيد في الحج الذي بايع فيه للأمين والمأمون، فأمر الرشيد بحبسه، ثم ما لبث أن أطلقه بعد شفاعة أمه وكفالة أبيه ورضي عنه وخلع عليه. خامسا: قصة العباسة، وهي قصة منهارة متهافتة خلاصتها أن الرشيد كان يحب مجالسة جعفر كما يحب مجالسة أخته العباسة، فكانت العباسة تجلس في مجلسه من وراء ستار، فلا هو مرتاح باحتجابها ولا هي كذلك. ولكي تكتمل للرشيد لذته، أخبر جعفر بأنه سيزوجه إياها ليحل لها الجلوس معهم بغير حجاب، على ألا يتعدى علاقته بها النظر فحسب. لكن العباسة وقعت في حب جعفر أو سكرت معه فحملت منه فولدت غلاما، فأرسلته إلى مكة خوفا من الرشيد. ثم إن إحدى جواريها أذاعت السر إلى زبيدة التي نقلته إلى الرشيد، فاشتاط غضبا وظل يتعقب أثر الغلام حتى تأكد من صحة القصة، ثم تأكد بنفسه حين كان في الحج، فما إن رجع حتى قتل جعفر وبطش بالبرامكة. وتنهار هذه القصة أمام استحضار روح العصر كما يقول ابن خلدون، الذي كان أشد من هاجم الرواة وعدها من أوهام المؤرخين واحتقرها. فلا هارون يمكن أن يسمح بزواج كهذا طرفاه مولى فارسي لواحدة من صميم النسل الهاشمي، ولا العباسة في مثل شرفها وعزتها في النسب والملك بالتي يمكن أن تفعل مثل هذا، ويستحيل أن تتملك لذة هارون على نفسه حتى يخترع هذا الحل العجيب الظلوم لها. ثم هو إن كان فعل فيستحيل أن يتركها في خلوة. يقول ابن خلدون: وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها، وأنها بنت عبد الله ابن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده: ابنة خليفة، أخت خليفة محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإقامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها، قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو أين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها بجعفر ابن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم؟ ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي سلطان قومها، واستنكره ولج في تكذيبه. وأين قدر العباسة والرشيد من الناس؟ ثم إن القصة تنهار مرة أخرى أمام حقيقة أن العباسة كانت متزوجة من محمد بن سليمان، فمات عنها فتزوجها إبراهيم بن صالح بن علي. 5. التحليل والترجيح. الباحثون والمؤرخون بين ثلاثة أنواع: أحدهم جمع كل ما وقع تحت يده من أسباب ودعمها بكل ما وقع تحت يده من روايات توحي ولو من بعيد بسبب، ثم وضعها كلها إلى جوار بعض فكان كحاطب ليل جمع الغث والسمين والصالح والتالف. والثاني تحركت فيه ميوله المذهبية أو الفكرية أو القومية، فأخذ من الأسباب والروايات ما يدعمها، فمن كان همه المتعة والظرف أو الإساءة والتشويه أمسك بقصة العباسة وجعفر وبالروايات المثيرة وضاعت معه الحقيقة، ومن كان همه الانتصار للشيعة أو السنة في إطار الصراع المعاصر اتخذها ليثبت إخلاص البرامكة للفرس فينعي على الرشيد قسوته أو يراه بطلا بحسب الموقف والمذهب. ومثله فعل من كان يرى الصراع قوميا عرقيا بين العرب والفرس. والثالث اجتهد لكي يحقق ويتحقق، وقليل ما هم فخرجوا بما هو نافع مصفى يؤخذ منه ويرد مع التقدير الوافر لمجهودهم المبذول. ومن خلال العرض الذي قمنا به نستطيع أن نستبعد نهائيا كلا من قصة العباسة وتهمة الزندقة، وأن نستبعد إلى حد كبير تهمة تحريض الخراسانيين، فلا يبقى من سبب واقعي يتفق مع عرض التاريخ ويجمع بين الكم الكبير من الروايات إلا سبب اتساع الجاه والنفوذ، وهو مما أشعل الحساد والأعداء فسعوا به عند الخليفة الذي رأى ما لا تحتمله نفوس الملوك بتعبير ابن الطقطقي. وعند أي تحليل لابد من مطالعة الروايات سندا ومتنا، وقد كانت التعليقات السابقة من قبيل نقد المتن إما نقدا داخليا للرواية أو بمقارنة الروايات بعضها ببعض، وكان الدافع لهذا أن كل الروايات تقريبا لا تتصل سندا وفيها انقطاع طويل ومجاهيل مما يجعل السند ساقطا غير معتد به. ثم ذهبنا إلى كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري للأستاذ المحقق محمد بن طاهر البرزنجي، والذي قام بجهد خالد إن شاء الله في تنقية روايات الطبري من خلال فحص السند وبالضوابط المتساهلة التي لا يشترطها المحدثون للحديث الشريف، فوجدناه يقول: لقد أورد الطبري أخبارا عدة فيما يتعلق بالأسباب المباشرة وغير المباشرة لنكبة البرامكة وقتل جعفر، إلا أنها مسلسلة بالمجاهيل فضلا عن الانقطاع أو الإعضال، والمعروف عن الروايات التاريخية أنها إذا جاءت بهذه الأسانيد ففي متونها غرائب ومبالغات كثيرة، إلا أن الروايات التاريخية بمجموعها الواردة في الباب تؤكد أن جعفر أصبح منافسا للخليفة لما له من المكانة في قلوب الناس، بل أخذ يزاحمه في الإنفاق وإدارة الأمور حتى كاد يغلبه، ولقد أجاد العلامة ابن خلدون في إجمال تلك الأسباب. ثم أتى بروايات الخطيب البغدادي التي هي أقرب إلى الصحة بكثير من أسانيد الطبري، وكلها دائرة حول اتساع الجاه والنفوذ وكثرة الأموال. ثم عاد ليقول: ومع الأسف الشديد لم يذكر الطبري رواية مسندة موصولة ولو من مظان الحسن. ثم انتهى إلى القول بما سبق وقلناه. 6. حزن الناس والكتاب على البرامكة. لقد خسرت الدولة بلا شك رجالا من طراز فريد، والمؤرخون بين من يبالغ في خسارة الدولة وانهيارها ويسمي البرامكة زهرة الخلافة العباسية، وبين من لا يرى أن الدولة خسرت كثيرا ويعتبر أن تلك الأخبار من مبالغات الكتاب الذين أرخوا لهذه الفترة وهم في العموم يتعصبون للبرامكة. لكن الخسارة تبدو واضحة وجلية في خراسان على سبيل المثال، فخراسان التي تولاها علي بن عيسى بن ماهان من بعد الفضل بن يحيى عادت إلى اضطرابها وثورتها، إذ كان هم عيسى إرضاء الرشيد بالأموال ولو على حساب ظلم الناس والأعيان ووجوه القوم، على عكس ما كانت سياسة الفضل التي تألف بها قلوب الناس. وعلى الرغم من أن الرشيد لم يصدق أول الأمر مثل هذا، فإن اشتعال الثورات بعدئذ جعله يقول: صدقني والله يحيى ابن خالد البرمكي ونصح لي فلم أقبل منه. كما تبدت في إهمال أمور البريد والأخبار الواردة من الأنحاء، حتى لا يروى أن الرشيد مات وفي بيت البريد 4000 وثيقة لم تقرأ، ورغم أن الرقم يبدو مبالغا فيه غير قابل للتصديق، إلا أن انهيار أسرة محترفة في الإدارة والتدبير يجعل انهيار بعض الإدارات واردا بقوة. لكنها بكل تأكيد خسارة لم تقترب من انهيار الدولة، بل ظل الرشيد من بعدهم يغزو ويحج ويقيم أمر الدولة حتى مات بعد نكبتهم 7 سنوات. لكن نكبة البرامكة كان لها أثر بعيد عند الناس، وسالت الروايات والأشعار تحكي تفجعهم فيهم وحزنهم عليهم، فهذا الرقاشي يقول عن يوم النكبة: السبت الأول من صفر، أيا سبت يا شر السبوت صبيحة، ويا صفر المشؤوم ما جئت أشأما، أتى السبت بالأمر الذي هد ركننا، وفي صفر جاء البلاء مصمما. وقيل أيضا: الآن استرحنا واستراحت ركابنا، وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي، فقل للمطايا قد أمنت من السرى، وطي الفيافي فدفدا بعد فدفدي، وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر، ولن تظفري من بعده بمسودي، وقل للعطايا بعد فضل تعطلي، وقل للرزايا كل يوم تجدي، ودونك سيفا برمكيا مهندا أصيب بسيف هاشمي مهندي. بل تمنى بعض الشعراء أن لو طاف بقبره لولا مخافته أن يبلغ الخليفة بهذا، فقال: أما والله لولا قول واش وعين للخليفة لا تنام، لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام، على الدنيا وساكنها جميعا ودولة آل برمك السلام. ولقد كان هذا حتى في رجال القصر، فهذا إبراهيم بن عثمان بن نهيك كان يكثر البكاء وإظهار الحزن على البرامكة، ولا سيما على جعفر، ثم تطور به الحال إلى تمني الأخذ بثأرهم، فوصل الخبر إلى الرشيد فأحب أن يتوثق مما بلغه، فهيأ له مجلس سمر وطعام، ثم قال له: يا إبراهيم كيف أنت وموضع السر منك؟ قال: يا سيدي إنما أنا كأخص عبيدك وأطوع خدمك. قال: إن في نفسي أمرا أريد أن أودعكه، وقد ضاق صدري به وأسهرت به ليلي. قال: يا سيدي، إذا لا يرجع عني إليك أبدا، وأخفيه عن جنبي أن يعلمه ونفسي أن تذيعه. قال: ويحك، إني ندمت على قتل جعفر بن يحيى ندامة ما أحسن أن أصفها، فوددت أني خرجت من ملكي وأنه كان بقي لي، فما وجدت طعم النوم منذ فارقته ولا لذة العيش منذ قتلته. فلما سمعها إبراهيم أسبل دمعه وأذرع عبرته وقال: رحم الله أبا الفضل وتجاوز عنه، والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله وأوطأت العشوة في أمره، وأين يوجد في الدنيا مثله، وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين. فقال الرشيد: قم، عليك لعنة الله يا ابن اللخناء. فقام ما يعقل ما يطأ ثم قتله. ومما يثير التأمل حقا أن الرشيد على الرغم من طول المدة لم يرق ولم يحسن من أحوالهم، بل على العكس، فإنه لما بلغته وشاية أن ابن عم أبيه عبد الملك ابن صالح يدبر لنفسه ليكون خليفة حبسه، ولما حبسه ضيق على يحيى وابنه الفضل من بعد ما كان سجنهما فيه سعة ومعهم بعض الخدم، ثم حاول بالترهيب انتزاع أي معلومة تكشف مؤامرة عبد الملك ابن صالح، إلا أن يحيى نفى علمه بهذا تماما حتى بعد أن هدد بقتل ابنه الفضل. وكانت تأتيهم منه رسائل فظة نسبها الطبري إلى فعل الوشاة والحاسدين، حتى أن يحيى لما كتب رسالة يذكر فيها سوابقه في خدمة الخليفة والدولة أجاب الرشيد بقوله: إنما مثلك يا يحيى ما قال الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها زرعها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سورة النحل 112. وبقي الفضل ابن يحيى في السجن حتى مرض ومات في المحرم 193 هجري. النهضة والرخاء في عهد الرشيد. اكتسب الرشيد سمعته التاريخية ورويت عنه الأساطير لما بلغه ذلك العهد من رفاه ورخاء، وقد كتب في هذا الشأن مؤلفات متخصصة ما بين بحوث علمية جادة وأقاصيص خيالية جامحة. وها هو الزعيم الهندي المعروف جواهر لال نهرو يرسم صورة سريعة لعهد الرشيد بعد 12 قرنا لقومه الهنود، يقول: إن المدينة التي ازدهرت في أيام الخلفاء العباسيين هي مدينة ألف ليلة وليلة، كانت مدينة فسيحة تزخر بالقصور والمحلات العامة والمدارس والكليات والأسواق والمتنزهات والحدائق الغناء، وكان تجارها يتعاملون مع بلدان الشرق والغرب، وكان لها جيش عرمرم من الموظفين الذين يراقبون جميع أطراف الإمبراطورية، وكلما تعقدت شؤون الإدارة قسمت إلى إدارات عديدة، وربطت جميع أنحاء الإمبراطورية بالعاصمة بنظام البريد، وانتشرت المستشفيات، وأمها الزوار من مختلف أقطار العالم، وخصوصا العلماء وطلاب العلم والفنانين. ونحن نشير إلى هذه النهضة بما يسمح به المقام عبر ثلاث نقاط: كثرة الأموال وكفاءة الرجال وتألق بغداد. 1- كثرة الأموال. ربما يكفي للدلالة على مبلغ النهضة والرخاء في عهد الرشيد أن نراجع روايات البرامكة وحدهم، فإنها تتحدث عن إنفاق هائل غزير، كأنما يغرفون من بحر لا ينضب، فهم ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر، على أننا لن نتحدث عن إنفاقهم في السطور القادمة فقد ألمحنا إليه قبل قليل، بل سنركز على إنفاق الرشيد وحده. لقد كان دخل البرامكة سنويا 20 مليون درهم، وكان الذي حازه الرشيد من أموالهم عند نكبتهم 30,676,000 درهم، بخلاف الضياع والقصور والتحف والأملاك. لكن الجهشياري أمدنا بقائمة للواردات في عهد الرشيد ثم حسبنا لها، فإذا هي 530,312,000 درهم، وهو مبلغ ضخم. وقد كان عهد الرشيد ميمونا منذ بدايته، فقد أمر في أول عهده عام 170 هجري بإجراء القمح على أهل الحرمين وحمله من مصر إليهم، وأجرى على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه أهل الأمصار وعلى أهل الدين والآداب والمروءات، واتخذ كتاتيب لليتامى، وأسقط عن أهل العراق ضريبة العشر التي كانت تؤخذ منهم بعد النصف عام 172 هجري. وفي حجته عام 174 هجري فرق على الناس أموالا كثيرة، لا سيما أهل المدينة، وفي حجة عام 186 هجري وزع الأموال 3 مرات، مرة منه ومرة من ابنه الأمين ومرة من ابنه المأمون، وبدأ بالمدينة ثم سار إلى مكة، فكان ما أنفقه فيها 1,050,000 دينار. والمسار ذاته تكرر في حجة 188 هجري، إذا سار إلى المدينة فأعطاهم نصف العطاء وأنفق أموالا طائلة. وأضاف الرشيد إلى آثار الخلفاء قصرا في بلدة قردي وبازبدي، وهي مصيف تابعة لديار ربيعة في الجزيرة الفراتية عام 174 هجري، وبنى بعض المنازل في الحيرة عام 180 هجري، وكان ينوي أن يسكنها هو ورجال الدولة، لكن الكوفة وأهلها لم يكونوا مصدر أمان، فتوقف إعمار هذه المنطقة، ثم استقر أمره على الرقة فيما بعد، وقد ذكرنا سابقا طرفا من بناء الرقة وعمارتها. 2. كفاءة الرجال. لقد كان رجال دولة الرشيد من الطراز الأول لرجال الدولة كفاءة واقتدارا، فهذا القاضي عافية بن يزيد بن قيس قاضي الجهة الشرقية من بغداد في عهد المهدي والرشيد، شكاه بعضهم إلى الرشيد فاستدعاه إلى مجلسه. قال الأصمعي: كان في المجلس جمع كثير، فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه، وطال المجلس، ثم إن أمير المؤمنين عطس فشمته من كان بالحضرة ممن قرب منه سواه، فإنه لم يشمته، فقال له الرشيد: ما بالك لم تشمتني كما فعل القوم؟ فقال له عافية: لأنك يا أمير المؤمنين لم تحمد الله، فلذلك لم أشمتك. هذا النبي عطس عنده رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: يا رسول الله، ما لك شمت ذلك ولم تشمتني؟ قال: لأن هذا حمد الله فشمتناه، وأنت فلم تحمده فلم أشمتك. فقال له الرشيد: ارجع إلى عملك، أنت لم تسامح في عطسة تسامح في غيرها. وصرفه منصرفا جميلا، وزبر القوم الذين كانوا رفعوا عليه. وأما قاضي القضاة فهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، التلميذ الأول للإمام أبي حنيفة والرجل الثاني في المذهب الحنفي، وهو الذي وضع كتاب الخراج ليكون قانون الدولة في إدارة الأموال وجبايتها، فانضبط بهذا أمر جمع المال وإدارته، مما أورث البلاد ثروات هائلة. ولما توفي تولى المنصب محمد بن الحسن الشيباني، وهو تلميذ أبي حنيفة والرجل الثالث في المذهب الحنفي، ومن تلاميذ الإمام مالك أيضا وصاحب الإمام الشافعي. ونجد في مجالس الرشيد من العلماء والأدباء أفذاذ الدنيا كالأصمعي لسان العرب ونادرة الزمان في الحفظ وعلم اللغة والكسائي والمفضل الضبي. وأما الوزراء فقد كانوا الأسرة البرمكية أول الأمر، وهم ممن شهد لهم الجميع بالكفاءة وحسن السياسة والإدارة، وممن أغرقوا الناس عامتهم وخاصتهم بكرمهم. وكذلك كان قادته العسكريون أبطالا أفذاذا لا يشق لهم غبار، قاتلوا في الغرب والشرق وفي البر والبحر، فلم يكادوا يرون الهزيمة إلا نادرا، ثم سرعان ما كانوا يردونها بنصر عزيز مؤزر، فخضعت له بذلك دولة الروم غربا، وأمراء الترك والديلم شرقا، وملوك الخزر شمالا، وحتى البحار جنوبا. وطبيعي أن تكون النتيجة نهضة ورخاء يعم البلاد، إن لم يكن بالحكمة في المشورة فبالتنافس في الخيرات، يقول مؤرخ الحضارة وولد يورانت. لسنا نعلم في التاريخ كله أن حاشية للملوك قد جمعت مثل ما جمعت حاشية الرشيد من ذوي العقول الراجحة النابهين، وكان يعاصره في غير بلاد الإسلام الإمبراطورة إيرينا في القسطنطينية والملك شارلمان في فرنسا، ومن قبله بزمن قليل كان يجلس على عرش بلاد الصين تسوان زونغ. ولكن هارون الرشيد بزهم جميعا في الثراء والسلطان وأبهة الملك والتقدم الثقافي الذي ازدان به حكمه، غير أن ولعه بالعلم والفن لم يلهه عن مهام الملك، فقد كان يشترك اشتراكا فعليا في تصريف شؤون الحكم، ونال شهرة واسعة بعدله في قضائه، وترك الخزانة عند وفاته عامرة بالمال فيها 48 مليون دينار، على الرغم من أبهة الملك التي لم يسبق لها مثيل. 3. تألق بغداد. وقد بلغت بغداد أوج تألقها في عهده كما يقول الخطيب البغدادي عنها، وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد، إذ الدنيا قارة المضاجع، دارة المراضع، خصيبة المراتع، مورودة المشارع. حتى إن الشافعي وقد عاش زمن الرشيد سأل يونس ابن عبد الأعلى: دخلت بغداد؟ فقال: لا. قال: ما رأيت الدنيا ولا الناس، بل إن أميرا من بني العباس أنفسهم وهو عبد الملك ابن صالح ابن علي ابن عبد الله ابن العباس اندهش من كثرة الناس في بغداد، وقال: ما مررت بطريق من طرق هذه المدينة إلا ظننت أن الناس قد نودي فيهم. وعلى الرغم مما كتبه المؤرخون المسلمون في بغداد الزاهرة، فإننا آثرنا نقل بعض ما كتبه الباحثون والمؤرخون والمستشرقون من غير المسلمين. يقول مؤرخ الحضارة وول ديورانت: يمكن القول بوجه عام إن المجتمع الإسلامي كان مجتمعا ذا أدب راق إلى أقصى حدود الرقي. كان من المظاهر التي تشرف بها الحياة في بغداد أن الفنون والعلوم التي لا يحرمها الإسلام كانت كلها بلا استثناء تجد فيها من يشجعها ويأخذ بناصرها، وأن المدارس على اختلاف درجاتها كانت كثيرة العدد منتشرة في جميع الأنحاء، وأن الهواء كان يردد أصداء الشعراء. ويقول المستشرق الأمريكي لبناني الأصل فيليب حتي: في أيام هارون الرشيد أصبحت بغداد مركزا للغنى الباذخ والأهمية العالمية، ولم يكن مضى على تأسيسها نصف قرن، فوقفت وحدها تضاهي بيزنطة، وكان مجدها متناسبا مع الإمبراطورية التي كانت هي عاصمتها، حتى قيل لم يكن لبغداد في الدنيا نظير. ويقول المستشرق الفرنسي دومينيك سورديل: كانت العاصمة الخليفية أي بغداد خلال حقبة قصيرة المركز الوحيد للثقافة، إليها توافد الشعراء حتى من الأقاليم البعيدة يقدمون المدائح، وهنا تجمع الفنانون والحرفيون للعمل في البناء أو في الزينة للصروح الضخمة وكذلك لصنع التحف والملابس. وهنا أيضا التقى العلماء والكتاب الأكثر شهرة. ويبدو المستشرق الفرنسي جاك ريسلر عاجزا وهو يعلن: من الصعب جدا أن نذكر بكلمات روعة البلاط الملكي وفخامة الخلفاء، حتى إن جلال وبهاء البلاطات الفارسية والبيزنطية كانا يعجزان عن إعطاء فكرة عن تلك الفخامة. بيت الحكمة: أصبحت بغداد في عهد الرشيد كعبة العلم والأدب ومركز التجارة والصناعة، وظهر في أيامه شعراء عظام من أمثال أبي العتاهية والعباس بن الأحنف ومروان بن أبي حفصة، ومؤرخون من أمثال الأصمعي والواقدي وغيرهم كثير. فاتجه الرشيد إلى إخراج الكتب والمخطوطات التي كانت تحفظ في جدران قصر الخلافة بعد أن تضخم رصيدها من التراث المدون والمخطوطات المؤلفة والمترجمة، لتكون مكتبة عامة مفتوحة الأبواب للدارسين والطلاب العلم. وبدأ فأسس دارا رحبة فخمة نقل إليها كل الذخائر وسماها بيت الحكمة. وبالنظر إلى بيت الحكمة من خلال أنشطته اللغوية ومجالاته العلمية المختلفة، يتبين لنا أن هذه المؤسسة تمثل بحق أول مجمع للغة العربية وفق المفهوم المعاصر للمجاميع اللغوية، مع مراعاة الاختلاف في الظروف والأحوال. فقد كان بيت الحكمة يضم علماء من تخصصات مختلفة، منهم الطبيب والمهندس، ومنهم الفلكي واللغوي. وكانت اللغة العربية آنذاك تتعامل مع حصيلة ما وصل إليه الفكر الإنساني في جميع مجالات المعرفة عن طريق اللغات اليونانية والفارسية والسريانية والهندية القديمة، وكذلك اللاتينية، ولا سيما في بلاد الأندلس. ولعل تأسيس المجامع اللغوية في أوروبا ابتداء من عصر النهضة هناك قد تأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المؤسسات العلمية واللغوية التي ازدهرت في بلاد الأندلس وأفريقيا أي تونس وصقلية. وسيكون لبيت الحكمة هذا أثر بعيد على العقل العربي وعلى العقل الإنساني جميعا. فأما العقل العربي فقد أصبح كما يقول عنه الدكتور شوقي ضيف عقلا متفلسفا كما أصبح عقلا علميا، لا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل، بل أيضا من حيث إسهامه فيها وإضافاته الجديدة حتى ليضيف علوما لأول مرة في تاريخ الحضارة الإنسانية. وأما العقل الإنساني فإن المؤرخ الإنجليزي هي جي ويلز يبدو منبهرا وهو يتحدث عن الأثر الكبير في العقل الإنساني وفي المصائر العامة لجنسنا البشري. لقد قذفت المقادير بالذكاء العربي في طول العالم وعرضه بصورة أسرع وأروع مما فعلت بالعقل اليوناني قبل ذلك بألف سنة خلت. لذا عظمت إلى أقصى حد الاستثارة الفكرية التي أحدثها وجودها للعالم أجمع غربية بلاد الصين، كما اشتد تمزيق الأفكار القديمة وتطور أخرى جديدة. كان العلم يثب على قدميه وثبا في كل موضع وطئته قدم الفاتح العربي. ومات الرشيد وبيت الحكمة زينة بغداد عاصمة الإسلام. ولاية العهد. لم يكن للرشيد حين تولى الخلافة ولي عهد، بل لم يكن له أبناء، ذلك أن ابنه عبد الله المأمون أكبرهم، ولد في ليلة توليه الخلافة، وبعدها بأيام ولد ابنه محمد الأمين من زوجته العربية الحرة زبيدة. لذلك تطلع الكثيرون من أمراء البيت العباسي إلى أن يكون لهم ولاية العهد، وبالمقابل حرص الرشيد على أن يولي العهد إلى أحد أبنائه كي يقطع هذا الأمل الذي إن اشتد فإنه سيؤدي إلى أجنحة وصراعات داخل البيت العباسي. ثم نبت داخل قصر الرشيد خلاف آخر، فهل يا ترى سيبايع لابنه الأكبر المأمون أم سيفضل عليه ابنه محمد الأمين وهو العربي أبا وأما وابن زوجته إلى آخره؟ حين بلغ محمد 5 سنين عام 175 هجري أخذ له الرشيد ولاية العهد من بعده وسماه الأمين. ولقد لقي الرشيد نقدا من هذه البيعة لفتى صغير، ولكن يبدو أن ضغطا خضع له من زوجته زبيدة صاحبة الحظوة عنده، فهي ابنة عمه وصاحبة دين وعقل ومن العباسيين الذين يرون في هذا الغلام صلة لهم، فهو عباسي من ناحية الأب والأم. وكانت السرعة في هذه البيعة خوفا من نزول حادث مفاجئ بالرشيد ومن منازعة أخيه الأكبر عبد الله المأمون، فإن البيعة وهما صغيران تحل المشكلة. وقد كان أول من اتخذ بيعته على الناس هو الفضل ابن يحيى البرمكي حين كان في خراسان، ففي تلك الزيارة التي أنفق فيها الكثير من الأموال على الناس والجند وعمر فيها كثيرا من المساجد والرباطات، نادى فيهم ببيعة الأمين فأجابوا وبايعوا الأمين. وكان هذا بمثابة التجربة لاستطلاع رأي الجناح الأهم في أهل الدعوة وهم الخراسانيون، فما إن بايعوا حتى كتب الرشيد إلى سائر الأمصار بالبيعة لمحمد. على أن الزمن كشف عن رأي آخر، إذ توسم الرشيد النجابة والرجاحة في عبد الله المأمون، وكان يقول: إني لأتعرف في عبد الله حزم المنصور ونسك المهدي وعزة نفس الهادي، فلو أشاء أن أنسبه إلى الرابعة فيا لنسبته لعله قصد الكرم، وإني لأرضى سيرته وأحمد طريقته وأستحسن سياسته وأرى قوته وذهنه وآمن ضعفه ووهنه، وإني لأقدم محمدا عليه وأعلم أنه منقاد لهواه متصرف في طريقته مبذر لما حوته يده مشارك للنساء والإماء في رأيه، ولولا أم جعفر وميل بني هاشم إليه لقدمت عبد الله عليه. ثم أنشأ يقول: لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غلبت على الأمر الذي كان أحزما، وكيف يرد الدر في الضرع بعدما توزع حتى صار نهبا مقسما، أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأن ينقض الأمر الذي كان أبرما. ولذا أخذ الرشيد البيعة لعبد الله المأمون عندما بلغ 13 عام 182 هجري ليكون وليا للعهد من بعد الأمين وسماه المأمون، وكان ذلك بالرقة بعد عودته من الحج، ثم أرسله في صحبة رجال الدولة إلى بغداد لتؤخذ له البيعة بولاية العهد بعد أخيه، وولاه على الجناح الشرقي للدولة من همذان وإلى ما وراءها. وقد عارضت زبيدة أن يكون رجال الدولة الأقوياء تابعين للمأمون، وقالت للرشيد: ما أنصفت ابنك محمدا حيث وليته العراق وأعريته عن العمد والقواد وصيرت ذلك إلى عبد الله دونه. فقال لها: وما أنت وما تمييز الأعمال واختبار الرجال؟ إني وليت ابنك السلم وعبد الله الحرب، وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال من المسالم، ومع هذا فإننا نتخوف ابنك على عبد الله ولا نتخوف عبد الله على ابنك إن بويع. كان يقف خلف الأمين رجال العربي والعباسيون وأمه زبيدة زوجة الرشيد الحظية عنده، وكان يقف خلف المأمون رجال الفرس لأن أم المأمون جارية فارسية وأبرزهم البرامكة، وكان الرشيد قد ولى الأمين بلاد الشام والعراق كما ولى المأمون بلاد خراسان من همذان حتى آخر المشرق، وهي ولايات أقرب ما تكون إلى الشرفية والتدريب على ممارسة الملك لأنهما كانا في 13 في ذلك الوقت. وقد انتقل المأمون إلى بغداد وعاش في كنف جعفر بن يحيى البرمكي، وبعد هذا بأربع سنوات وفي حج عام 186 هجري بايع الرشيد لولده القاسم من بعد ولديه ولقبه بالمؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم، وكان هذا بفعل نصيحة من عبد الملك بن صالح الذي نشأ القاسم في رعايته، فقد أرسل عبد الملك يقول: يا أيها الملك الذي لو كان نجما كان سعدا، اعقد لقاسم بيعة واقدح له في الملك زندا، الله فرد واحد فاجعل ولاة العهد فردا. ولما قضى الرشيد حجه عام 186 هجري أحضر من معه من الأمراء ورجال الدولة وكبار البيت العباسي، وأحضر وليي العهد محمدا الأمين وعبد الله المأمون، وكتب بمضمون ذلك صحيفة متقنة اجتهد الفقهاء في صياغتها وضبطها وإحكامها، بحيث لا يكون سبيل إلى ثغرة تمكن أحد الأطراف لا سيما محمد الأمين من نقضها، ووقع عليها الأمراء ورجال الدولة. ويبدو أن الرشيد قد خاف من صراع بين الأخوين والكتلتين العربية والفارسية من ورائهما، فأبرم بينهما عهودا مغلظة وشهرها عند الكعبة في حج عام 188 هجري، كما كلف ولده القاسم مع عبد الملك بن صالح بحماية الثغور، وأخذ البيعة للقاسم المؤتمن من بعد المأمون، وأعطى الخيار للمأمون عند توليه الخلافة إن شاء أقره وإن شاء خلعه، وولاه الجزيرة والثغور والعواصم. يقول ابن الأثير: وهذا من العجائب، فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجده المنصور بعيسى ابن موسى حتى خلع نفسه من ولاية العهد، وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد، فلو لم يعاجله الموت لخلعه، ثم هو بعد ذلك يبايع للمأمون بعد الأمين، وحبك الشيء يعمي ويصم. ثم أعاد تأكيد الأمر للمأمون مرة أخرى حين خرج إلى خراسان عام 189 هجري وكان معه المأمون، ثم إنه عند بلدة قرماسين أشهد من معه من الأمراء والقضاة والفقهاء أن جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وغير ذلك للمأمون، وجدد له البيعة عليهم وأرسل إلى بغداد فجدد البيعة على محمد الأمين. هذا التأكيد المتكرر يحمل التخوف ويوحي به، ولعل نكبة البرامكة كانت عاملا في تأكيده، إذ خسر المأمون بنكبتهم سندا قويا كان من دعاماته في الدولة. إلا أن الحال لم يسر على نحو ما أراد الرشيد، ففي خروجه الأخير من بغداد طلب منه المأمون أن يصحبه في السفر خوفا من غدر الأمين فأذن له، بل روي عنه قبل موته أنه شكى الرشيد إلى بعض خواصه جفاء بنيه الثلاثة الذين جعلهم ولاة العهد من بعده. وقفة مع الرشيد: إن الصفة الظاهرة في شخصية الرشيد هي الرقة واللين، وهذا يبدو متناقضا للوهلة الأولى مع خليفة في جلالة الرشيد واتساع سلطانه وقوة دولته، وفي عصر سمي العصر الذهبي للدولة العباسية، فالرقة واللين لا تتناقض مع الحزم والحسم، فلكل منهما موقفه وموطنه الذي هو فيه أجمل وأليق. وعلى الرغم من أنه كان يحب التماس سيرة جده المنصور، فإنه خالفه في أمر المال فكان في غاية الكرم والإنفاق، ويبدو في عموم حياته أبعد عن شدة المنصور وأقرب بكثير إلى الرفق والتأثر بالموعظة، وهذه بعض أخباره التي تضيع في زحام التاريخ السياسي. 1- الحياء. وأظهر ما يبدو هذا الحياء في فترات غضبه على البرامكة، فالغضب لم ينزع منه هذا الطبع، فلقد عفى عن الفضل ابن يحيى بشفاعة أمه التي هي أم الرشيد من الرضاعة، وكذلك عن أخيه موسى ابن يحيى، ويبدو هذا واضحا في ذلك الموقف الذي رواه الطبيب الخاص للرشيد جبرائيل ابن بختيشوع، قال: إني لقاعد في مجلس الرشيد إذ طلع يحيى ابن خالد، وكان فيما مضى يدخل بلا إذن، فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه ردا ضعيفا، فعلم يحيى أن أمرهم قد تغير. قال جبرائيل: ثم أقبل علي الرشيد فقال: يا جبرائيل، يدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذنك؟ فقلت: لا، ولا يطمع في ذلك. فقال: فما بالنا يدخل علينا بلا إذن؟ فقام يحيى فقال: يا أمير المؤمنين، قدمني الله قبلك، والله ما ابتدأت ذلك الساعة، وما هو إلا شيء كان خصني به أمير المؤمنين ورفع به ذكري، حتى إن كنت لأدخل وهو في فراشه مجردا حينا وحينا في بعض إزاره، وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب، وإذ قد علمت فإني أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا. قال: وكان من أرق الخلفاء وجها وعينه في الأرض ما يرفع إليه طرفه. ثم قال: ما أردت ما تكره، ولكن الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه، فأجاب بهذا القول. ثم أمسك عنه وخرج يحيى. بل إنه حين أمر بقتل جعفر ابن يحيى البرمكي لم يسمح له أن يراه قائلا: إن وقعت عيني عليه لم أقتله. 2. الدين والعبادة. كان الرشيد كثير الصلاة والصدقة. روي أنه كان يصلي في كل يوم 100 ركعة إلى أن فارق الدنيا، إلا أن تعرض له علة، وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم 1000 درهم بعد زكاته، وكان إذا حج حج معه 100 من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحج أحج 300 رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة، ولم يرى خليفة قبله كان أعطى منه للمال. كان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه، وكان يميل إلى أهل الأدب والفقه ويكره المراء في الدين، ويقول: هو شيء لا نتيجة له، وبالحري إلا يكون فيه ثواب. قال الرشيد: بلغني أن بشرا المريسي يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله. وأحب أحدهم أن ينافقه ذات مرة بحسن السيرة فقال له: أنسيتهم والله يا أمير المؤمنين سيرة العمرين. فاستشاط الرشيد غضبا ورماه بما في يده وقال: يا ابن اللخناء، العمرين هب نحتملناها لعمر بن عبد العزيز، نحتملها لعمر بن الخطاب. وروى بعض حجابه أنه دخل الكعبة فظل يدعو: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، فإن لكل مسألة منك ردا حاضرا وجوابا عتيدا، ولكل صامت منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة. صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تخفى عليه الغيوب ولا تنقصه مغفرة الخطايا. يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء. صل على محمد وعلى آل محمد، وخير لي في جميع أموري. يا من خضعت له الأصوات بأنواع اللغات يسألونه الحاجات. إن من حاجتي إليك أن تغفر لي ذنوبي إذا توفيتني وصيرت في لحدي وتفرق عني أهلي وولدي. اللهم لك الحمد حمدا يفضل كل حمد كفضلك على جميع الخلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون له رضاء، وصل عليه صلاة تكون له ذخرا، وأجزه عنا الجزاء الأوفى. اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء، واجعلنا سعداء مرزوقين، ولا تجعلنا أشقياء مرجومين. 3. تأثره بالموعظة. قال أبو معاوية الضرير: ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الرشيد إلا قال: صلى الله على سيدي، وحدثه بحديثه صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، فبكى حتى انتحب. وروى الإمام الفضيل بن عياض عن نفسه قال: لما قدم هارون الرشيد إلى مكة قعد في الحجر هو وولده وقوم من الهاشميين وأحضروا المشايخ، فبعثوا إلي فأردت ألا أذهب، فاستشرت جاري فقال: اذهب لعله يريد أن تعظه. فدخلت المسجد، فلما صرت إلى الحجر قلت لأدناهم: أيكم أمير المؤمنين؟ فأشار إليه فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فرد علي وقال: أقعد. ثم قال: إنما دعوناك لتحدثنا بشيء وتعظنا. فأقبلت عليه فقلت: يا حسن الوجه، حساب الخلق كلهم عليك. فجعل يبكي ويشهق، فرددت عليه وهو يبكي، حتى جاء الخادم فحملوني وأخرجوني وقال: اذهب بسلام. ووقف الرشيد مرة إلى جوار عبد الله ابن عبد العزيز العمري الزاهد العابد، وذلك على جبل الصفا، فقال عبد الله: أتنظر كم حولها، أي الكعبة، من الناس؟ فقال: كثير. فقال: كل منهم يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وأنت تسأل عنهم كلهم. فبكى الرشيد بكاء كثيرا، وجعلوا يأتونه بمنديل بعد منديل ينشف به دموعه، ثم قال له: يا هارون، إن الرجل لا يسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم ثم تركهم وانصرف والرشيد يبكي؟ وقال ابن الجوزي: قال الرشيد لشيبان: عظني. قال: لئن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. فقال الرشيد: فسر لي هذا. قال: من يقول لك أنت مسؤول عن الرعية فاتق الله أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فبكى الرشيد حتى رحمه من حوله. وروي أن ابن السماك دخل على الرشيد يوما فاستسقى، فأتى بكوز فلما أخذه قال: على رسلك يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنأك الله تعالى. فلما شربها قال: أسألك لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي. قال: إن ملكا قيمته شربة ماء وبوله لجدير أن لا ينافس فيه. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا. بل كان الرشيد يبعث في طلب من يعظه، وذات يوم أمر حاجبه الفضل ابن الربيع أن يحضر ابن السماك، فلما حضر قال له: عظني. فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، اتق الله وحده لا شريك له، واعلم أنك واقف غدا بين يدي الله ربك، ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما، جنة أو نار. قال: فبكى هارون حتى اخضلت لحيته، فأقبل الفضل على ابن السماك فقال: سبحان الله، وهل يتخالج أحدا شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله؟ قال: فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله، ولم يلتفت إليه، وأقبل على أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا، يعني الفضل ابن الربيع، ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم، فاتق الله وانظر لنفسك. قال: فبكى هارون حتى أشفقنا عليه، وأفحم الفضل ابن الربيع فلم ينطق بحرف. وذات يوم جلس الرشيد مجلسا فاخرا، حفل بالزينة والطعام، وطلب من أبي العتاهية أن يصفه في شعر، فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال: يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فقال: حسن، ثم ماذا؟ فقال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد أمام هذه المفاجأة. فقال الفضل ابن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره، فأحزنته؟ فقال الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. بل كان الرشيد أحيانا يغشى عليه من تأثره بالموعظة. قال ذات مرة لأبي العتاهية: عظني بأبيات من الشعر وأوجز. فقال: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت صائبة لكل مدرع منها ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فخر الرشيد مغشيا عليه. ويبدو أن الرشيد سجن أبا العتاهية في تهمة أو شبهة، فكلف أحد الحرس أن يكون رقيبه في السجن، فجاءه ذات مرة بأن أبا العتاهية كتب على حائط السجن: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فتأثر الرشيد وبكى وأحضره، وطلب منه العفو وأعطاه 1000 دينار. 4. العلم والتواضع لأهله. والحديث عن علم الرشيد ومحبته لأهله وتواضعه لهم كثير، نلتقط منه بعض أخباره. قال القاضي الفاضل في بعض رسائله: ما أعلم أن لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد، فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله. وقال أبو معاوية الضرير: وأكلت عنده يوما ثم قمت لأغسل يدي، فصب الماء علي وأنا لا أراه، ثم قال: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية: فدعوت له، فقال: إنما أردت تعظيم العلم. وفي زيارة للإمام مالك سأله هارون الرشيد وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم، فقال: ما قرأت على أحد منذ زمان، وإنما يقرأ علي. فقال هارون: أخرج الناس عني حتى أنا أقرأ عليك. فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. فأمر معا ابن عيسى فقرأ عليه، وكان الرشيد يقول: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أروع من الفضيل. ولما بلغه موت عبد الله ابن المبارك حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه الأكابر. ولا نجد في ختام هذا المبحث خيرا من قول ابن كثير: فضائل الرشيد ومكارمه كثيرة جدا، قد ذكر الأئمة من ذلك شيئا كثيرا. وفاة الرشيد. في طريقه إلى خراسان لقمع تمرد رافع ابن الليث في سمرقند، ظهر على الرشيد المرض في صفر 193 هجري وهو في جرجان، ثم أكمل مسيره حتى وصل إلى طوس، ولم يستطع إكمال المسير بعد ذلك، وهناك أدركه الأجل. وروي أنه رأى رؤيا قبل خروجه من الرقة تفيد أنه سيموت في طوس، فلما وصل إلى هناك عليلا لا يقوى على المسير رأى ما تحققت به رؤيته، فظل 3 أيام بعد ذلك ثم مات. وروي أنه حين أيقن بالموت أمر بحفر قبره، ثم طلب أن يختم فيه القرآن وهو يتابع القراءة والختم على محفته فوق حافة القبر ويقول: يا ابن آدم تصير إلى هذا. ولما حضره الأجل قال تلك الكلمة المؤثرة البديعة: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وفارق الدنيا في 3 جماد الآخرة 193 هجري بعد 23 سنة في الخلافة. ترى كيف كان يرى سنوات الخلافة الزاهرة عند لحظة الموت؟ ترى هل تمنى لو أنه كان رجلا من العامة في أرض منقطعة يعبد الله ويسعى على غنمه؟ وكيف تكون تلك اللحظة التي تجعل الملوك يتمنون حياة العامة الفقراء وينسون رغد العيش اللذيذ طوال السنين؟ وقد حزن العلماء لموت الرشيد حتى كان الفضيل ابن عياض يقول: ما من نفس أشد علي موتا من هارون الرشيد، لو وددت أن الله زاد من عمري في عمره. فعظم ذلك على أصحابه، فلما مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق القرآن، قالوا: الشيخ أعلم بما تكلم به. خارج سلطة الرشيد. حين تولى الرشيد الخلافة كانت عدد من المناطق خارج نطاق سلطته، ففي الأندلس استقر حكم الأمويين الذي أسسه عبد الرحمن الداخل، وفي المغرب الأقصى استقرت دولة بني مدرار وعاصمتها سجلماسة، والتي هادنت حكام القيروان الموالين للخلافة العباسية، وفي المغرب الأوسط استقرت دولة الرستميين وعاصمتها تاهرت. وأما في عهده فقد ظهرت دولتان أخريان في المغرب. 1- ظهور دولة الأدارسة. ذكرنا أن إدريس بن عبد الله العلوي استطاع النجاة من موقعة فخ التي كانت في عهد الهادي، وأنه سار إلى المغرب، وقد استطاع إدريس تأسيس دولة الأدارسة عام 172 هجري. وقد كان الرشيد في بداية خلافته يحسن إلى العلويين حتى نشأت هذه الدولة فتغير عليهم وعلى من شعر منه بالولاء لهم. وهذه الدولة هي أول دولة علوية بالمغرب، بل هي أول نجاح للعلويين في تأسيس دولة. وقد ساعد إدريسا في تأسيس الدولة إسحاق بن محمود زعيم قبيلة أوربا أو أوروبا البربرية، وبنى إدريس مدينة فاس واتخذها عاصمة لدولته، وكان وزراؤه من قبيلة أوربا أو أوروبا، واتخذ له جيشا من وجوه القبائل البربرية كزناتة والصنهاجة وهوارة، وامتدت منطقة نفوذه حتى استولى على تلمسان وبها استقام له المغرب. على أن إدريسا توفي عام 177 هجري بعد 5 سنوات فحسب من تأسيس دولته، وقد رمى البعض هارون الرشيد بأن دس له السم مع رجل يسمى الشماخ، وهو ما لا دليل عليه يطمئن إليه على أن هذه الوفاة لم تذهب بالدولة الوليدة، لا سيما وأن إدريسا لم يكن له ولد، بل كانت جاريته كنزة حبلى، فاختير هذا الجنين ليكون إمام الدولة، ولما ولد سمي بإدريس أيضا. وقام بأمر الدولة موالي أبيه، فتولى الوصاية على إدريس رجل يسمى راشد، فكان نعم الكفء والمدبر للدولة. ثم بويع لإدريس الثاني بعدما بلغ 10 سنوات عام 186 هجري، ثم اغتيل راشد وتولى أمر الوصاية يزيد بن إلياس العبدي 187 هجري حتى بلغ إدريس الصغير 17 عاما وبدأ يحكم مستقلا منذ 192 هجري. بلغت مدينة فاس على يدي إدريس مبلغا عظيما، وغدت قبلة للمشارقة والمغاربة والأندلسيين. وقد عاشت دولة الأدارسة قريبا من قرنين ونصف قرن حتى غارت نجومها على يد الأمويين الأندلسيين، وانتهت تماما على يد العبيديين الفاطميين. ولم تكن دولة متسعة أو قوية بقدر ما كان تفوقها حضاريا ثقافيا، وقد كان لها دورها البالغ الأهمية في تعريب المغرب وفي نشر العقيدة السنية والمذهب المالكي من بعد ما كان المغرب تحت سيادة مذهب الخوارج. ومن أهم آثارهم مسجد القرويين الذي يعد أقدم جامعة في الإسلام، وقد أنشأته فاطمة بنت محمد الفهري 243 هجري، وهو من المساجد الشهيرة في تاريخ الإسلام. 2. ظهور دولة الأغالبة. كان إبراهيم ابن الأغلب التميمي أحد القادة البارزين الذين عملوا في خدمة الخلافة العباسية ضد ثورات المغرب، وبعد كثير من التقلبات ولاه الرشيد ولاية أفريقيا ومقرها القيروان عام 184 هجري. وعمل إبراهيم منذ توليها على التأسيس لدولة له ولأبنائه من بعده، ولم تخفى هذه الطموحات على الرشيد، ولكنه وافق على هذا ورضي به بل ودعمه، ولعله قدر أن يجعلها دولة تابعة للخلافة خيرا من أن تكون خارجة عليها، وأن تكون بهذا حاجزا بين الدول المستقلة في المغرب الأقصى والأوسط بني مدرار والرستميين والأدارسة، خيرا من أن تكون واحدة منها، لا سيما والشرق أمره عظيم ولا يخلو من المشكلات. وقد تمكن إبراهيم ابن الأغلب من إقرار الأمر له وإخماد الثورات التي قامت ضده. وقد عاشت دولة الأغالبة أكثر من القرن بعشر سنوات من 184 إلى 296 هجري، وكانت معترفة بالخلافة العباسية. ومن فضائل هذه الدولة أن فتحت جزيرة صقلية على يدها، وكذلك الجهاد في إيطاليا، وقد وصل على يديها حتى مدينة روما. ومن آثارهم جامع الزيتون الذي يعد من أعظم مساجد الإسلام.